تجينا بسيمة عمران. تجينا بسيمة عمران مطلوبة في مكتب مأمور السجن. تجينا بسيمة عمران، حضرة المأمور عاوزك. بسيمة عمران، مبروك يا بسيمة، مدتك خلصت، النهاردة إفراج. مبروك، بعد 5 سنين. بسيمة عمران السن 50 سنة، التهمة إدارة عدة بيوت للدعارة والمتاجرة في الأعراض، الحكم 5 سنوات. 5 سنين يا بسيمة، أرجو إن دي تكون آخر مرة نشوف فيها وشك هنا. ما خلاص يا بيه، بسيمة ما بقتش بتعدي. كويس إني بسمع منك الكلام ده يا بسيمة، ولو إنك عشان تتعلمي دفعتي 5 سنين من حريتك. مش من حريتي بس يا بيه، ده من عمري ومن صحتي. خلاص بسيمة عمران اتهدد. طبعا أموالك اتصدرت وبيتك اتقفل بالشمع الأحمر، هتروحي على فين دلوقتي؟ هروح عند ابني يا بيه، ابني صابر. وابنك بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش يا بيه، ده من الأعيان. يعني بيشتغل زيك. ابني أنا؟ لا يا بيه، ساعتها غلطان. صابر ابني ملوش دعوة بالشغلانة دي، طول عمره بعيد عنها. ابني ربيته على الغالي يا سعادة البيت. على أي حال أنت فاهمة كويس إنك لو اتقفشت تاني مش هتاخدي 5 سنين. المجرم العائد عقوبته أشد. مع السلامة. تسلم يا سعادة البيت. أتخافش، مش هرجع لك تاني. أنا انتهيت. بسيمة عمران انتهت خلاص. الطريق. قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. إخراج أنور عبد العزيز. ما تقوليش الكلام ده يا عمو، ده انت لسه في عز شبابك. لا يا صابر يا ابني، انا خلاص انتهيت. حد يصدق اني لوشي بلاني مع الضمده ووشي بسيمة عمران؟ فين بسيمة اللي كانت زي المحمل؟ السجن بيهد رجالة يا عمو. امك كانت اقوى من 100 راجل يا صابر. بكرة ترجع لي بصحتك بعد ما تستريحي من السجن. مش السجن يا صابر، السجن مهدنيش، اللي هدني العاية. ملعون أبو العاية. الكبد والضغط والقلب. أمك مش وشي بهدلة يا صابر. معلش، بكرة صحتك ترجع أحسن من الأول، راحة والحكمة والأدوية. طيب والفلوس؟ الفلوس؟ أيوة الفلوس. فاضل معاك قد إيه؟ مش كتير. إيه كويس إني كتبت بيت راس الدين باسمك، ولا كان صدرورة أخذ زي بقية أملاكي؟ بس انا بعته زي ما قلت لك. خايف نفسي، نفسي هتطق. يا ريت خليته كان نفع. اصل الفلوس خلصت وانت في السجن، ما كانش قدامي غير البيت. كان معاك فلوس كتير. يا نفوخي، فلوس ملهاش عدد يا صابر. يا خيانات، انا اللي اخدتك على الطرف والبعثة. كنت عاوزك تعيش زي الزواج. فلوس كتير بحر ملوش حدود. فلوس فلوس كتير. اهو كله راح منهم لله. الله يجيبنا الحرام اللي بلغ عني. وهتعمل ايه دلوقتي؟ في مستقبلك. مستقبلي؟ ايوه. انا عارف ان مفيش غير ان اشتغل يا بلطجي يا خوات. ايه؟ وانت وش الحاجات يا ابني؟ ده انت متربي على العز. ما هو العز راح. وانا لا في ايدي صنعه ولا معايا شهاده اشتغل بيها. يا ريتك ما بعتيني عن شغلتك، كان زماني على الاقل متمرن عليها دلوقتي. بس انت ما اتخلقتش للسجن يا ابني، والكار بتاعنا بينه وبين باب السجن شعره. بس ما قداميش غيره. ايه الدوشه يا ابني؟ حد عامل حفله رقص؟ الجماعه الافرنج اللي ساكنين قصادنا كل ليله يعملوا حفله رقص. تحب اقفل لك الشباك؟ احسن يا ابني، علشان دماغي مش ناقصه. كل واحد في سوقه. الناس شمتت فيا شماته وانت في السجن. اوعى من الغضب يا صابر يا ابني، الغضب هو اللي وداني في داهيه. لولا الغضب كنت قدرت اراضي ابني القديم اللي بلغ عني. هعمل معروف يا ابني، امسك اعصابك اوعى تتخانق مع حد ولا تضرب حد. في كل حته ناس تستحق الضرب. سيبهم يا ابني يقولوا اللي يقولوه، بس اوعى تضرب حد يا ابني. يقولوا اللي يقولوه ازاي؟ انا ما خليتش حد يفتح بقه طول ما انت في السجن. لولا ايدي دي كان واحد يقولوا لي امك امك امك. امك اشرف منهم كلهم. أنا عارفاهم كويس. الشرف، لولا الشرف بتاعهم ده ما كنتش أعرف أشتغل. كان حقك فضحتيهم في المحكمة. دول عيال يا ابني، قبل المحاكمة بعتولي يبوسوا إيدي علشان ما أجيبش سيرتهم في المحكمة، وعدوني إنهم هيبرقوني. لكن اللي زي دول ما يصحش يعيروك بامك. انا عارفاهم على حقيقتهم. الوجيه فلان، مدير علان، عربيات وبدل وجيهه واسامي زي الطبل. بس انا عارفه فضايحهم، وعندي عنهم نوادر وحكايات متلتله. فين أيام الضحك والفرفشة؟ كان نفسي أخلي طول عمرك زي الزوج. إنما معلش، سامحني سامحني يا صابر، مش غلطتي يا ابني، قلت اني اتحبست وفلوسي اتفقدت. معلش يا امه، بكره كل حاجه ترجع. ترجع خلاص يا ابني، ايام زمان مش هتعود ابدا. كل حاجه هتعود زي ما كانت. واحده ازاي؟ مش هقدر اشتغل تاني. الصحة تسمع ولا البوليس؟ وفلوس بيت راس الدين فاضل منها قد ايه يا ابني؟ 200 جنيه بس. طيب العمل لازم تفضل عايش زي ما عودتك. مفيش بقى غير اني اني انا اشتغل. ما تعرفش يا ابني ما تعرفش. يبقى اقفل. ما هو قدامي ايه غير كده؟ يا اشتغل يا اقتل حد واخد فلوس. في حل تاني؟ رأيكم سهلنا كل واحد في سوق. مفيش غير الحل اللي كنت خايفة أن أعمله بس عدد. حل ايه؟ انك تسيبني. أسيبك؟ وروح فيه يا ابوك. ابويا؟ ايوه. انما انت قلتيلي قبل كده ان ابويا ميت، قلت لي انه مات قبل ما نخرج. كنت بكذب عليك. تكذبي عليا؟ انت؟ كانت يوم الحساب يا دسي. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. لا لا لا ابدا، لا حساب ولا حاجه. بس مش من حقي اني اسال برضه. وتسال لي هو في اب في الدنيا كان هيعيشك في العز اللي انا عايشتك فيه؟ ما نكرش انك انت ايه. يبقى ما تحاسبنيش بقى وابتدي ادور عليه. ادور عليه؟ ليه؟ هو انت مش عارفاه؟ كنت مراته 30 سنه ومن ايامها ما سمعتش عنه حاجه. يطلع ايه الكلام ده بقى؟ الكلام ده هو الحل الوحيد لورطتك دي. لازم تدور على ابوك. يمكن مات ويمكن لسه عايش. هدور عليه ازاي وانا مش متاكد ان هو موجود؟ هتتاكد انه موجود ازاي من غير ما تدور عليه؟ بس معنى كده ان ممكن اقعد ادور عليه طول عمري؟ مش احسن من عادتك كده من غير شغل ولا فلوس ولا حتى أمل؟ بقى ده حل ده؟ الحل التاني أنتي ولا لا تقتل حد زي ما كنت بتقول. واسمه ايه؟ اسمه هو الاسم اللي في شهادة ميلادك. سيد الرحيمي. وتعرفتي دي فين؟ من 30 سنة يا ابني في مصر. كمان مش في اسكندرية؟ ما هي دي المشكلة. لو كان في اسكندرية كان سهل انك تلاقيه. انما لازم هتتعب يا ابني وانت بتدور عليه. طيب وهو ما دورش عليا ليه؟ هو ما يعرفش انه له ابن. ها؟ ما يعرفش؟ ما تبص ليش كده يا صبر واسمع بقية الحكاية. أبوك في الأعياد وغني غني قوي، ملاكه ملهاش حدود، نفوذه كمان ملوش حدود. أيام ما عرفني كانت الدنيا تمشي على وتنحط بإشارة منه، مع إنه كان لسه تلميذ في الجامعة. شافني وحبني، كنت أيامها بنت جميلة بس ضايعة. خدني وحبسني في قفص من ده. اتجوزت ولا؟ اتجوزت وقسمت الجواز عن جد. وبعدين طلقت؟ لا، انا اللي سبت وهربت يا صبر. هربتي وانا حامل فيك؟ يا شربت مع واحد بلطجي حبيته. مش معقول، مش معقول ابدا تعملي عامله زي دي. مش بقول لك كنت منتظرها، انا عارفه انك بتلومني دلوقتي علشان كنت السبب في ورطتك دي. لا بلومك ولا حاجه، كفايه اللي جرالنا. لما هو ما دورش عليكي بعد ما سبتيه وهربتي؟ ما اعرفش، انا هربت من مصر على اسكندريه وبعد كده ما سمعتش عنه حاجه. وبعد 30 سنه جايه تقولي لي دور عليه؟ قص عني يا ابني، الظروف الحكمت بكده يا صبر. وهعطر عليه ازاي ده؟ هعطر عليه ازاي في مصر؟ مصر بلد واسعه. وليه ما يكونش في اسكندريه ولا بني سويف ولا في دمنهور ولا في اسيوط؟ انت مش بتقولي انه في مصر؟ ما اعرفش، انا عرفته في مصر انما ما اعرفش هو منين. له اهل مالوش املاكه في انهي مديريه؟ في كل حته يا ابني، ومش بس في مصر، في بلاد كتير في العالم، في الهند، في امريكا، في الكونغو. ايه ده؟ مش معقول. بقول لك ده مليونير يا ابني، املاكه ملهاش حدود، يعني يستحق انك تدور عليه بصحيح. لو لقيته هتلاقي كل حاجه، هتلاقي المال، النفوذ، احترام الناس. مش يمكن في الثلاثين سنة دول تكون ثروتي اتبددت؟ يمكن. جاهز يا ابني، انما ثروته مش كل حاجة، دي حاجة من الحاجات الكويسة اللي يملكها. والثروة لوحدها هتعمل ايه؟ ما انا كنت غني، غنية أوي، إنما ما قدرتش بفلوس أخلي لك كرامة ولا شغل محترم ولا حتى أي شهادة. أنت كنت في عز غناي بتمشي تتخانق مع اللي يجيب سيرتي، ده كلمة وحشة. لا يا صابر، لازم تدور عليه، لازم ما تضيعش دقيقة من غير ما تدور عليه. وإذا لقيته نكر بعد الساعات ده كله؟ خد هذه أسامة الجواز وهذه صورة الفرح. هو ده؟ هو ده أبوك يا صبر. شكله زيك بالظبط، اللي يشوفك ويشوف الصورة مش ممكن يقول إن إلا إنك ابنه. وإذا لقيته بعد التعب ده كله وطلع مش حاجة طردت؟ مش هيطردك يا ابني. واحد هروح له وأقول له أنا ابنك من مراتك اللي هربت منك من 30 سنة؟ هيفرح بيك يا صابر، هيفرح بيك يا ابني. إشمعنى بقى؟ أي راجل يشوفك يتمنى إنك تكون ابنه. ده إذا لقيته هتلاقيه، قلبي حاسس إنك هتلاقيه، قلبي بيقول لي إنه استنيك دلوقتي علشان تروح له. بس المهم ما تيأس ولا تضيعش الوقت، هما هيفضلوا يزيطوا كده طول الليل لغاية الساعة واحدة. يا راجل حاولة ايه؟ مش تقلعي هدومك؟ ايه عشان تستريحي. تبقى الهدوم بتريح. ريحش غير حاجة واحدة بس، الموت يا ابني. هات في النور خليني أنام. أنا تعبانة يا صابر. أمك كانت بتحبك، حبيتك أكثر من أغلى حاجة في الدنيا. ما تنساش يا صابر إن أمك كانت بتحبك أغلى من الدنيا بحل. انت ايه في حياتك؟ شتموا في حياتك الباقيه يا معلم، كلكم شتموا في حاجه الروح المحكومه بيه. امشي يا راجل انت، بلاش دوشه. انما دي حكايه غريبه يا صابر، لا ابوك لسه عايش وعليا ان ادور عليه والاقيه. وهتعمل ايه؟ امال انا بسالك ليه؟ مش عشان تشور عليا اعمل ايه؟ مش عارف بالظبط. اسمع، ما تقولش الاعلام في الجرايد. اسكندريه عشان الخنافير يلاقوا حاجه يتريقوا عليا بيها؟ مش ممكن، انا لازم ادور عليه في السر. ما دام بتقول انه من الاعيان يبقى لازم عنده تليفون. ايوه، ندور عليه في دفتر التليفون يمكن يلاقي اسمه. وادي الدفتر اهو يا سيدي. ده دفتر اسكندريه. دول اسكندريه يمكن. مش معقول يبقى عايش في اسكندريه وامي ما تعرفش. احنا نشوف كل الاحتمالات. طول بالك طول بالك. يا سيدي يا سيدي، سين سين سين. سين سيد سيد احمد، سيد ابراهيم، سيد القواصير، الزاف، سيد عبد. صاروخ صاروخ يا صابر. سيد سيد الريحاني كريم. صاروخ كريم. سيد سيد الريحاني صاحب مكتبه المنشيه. ها؟ لا لا لا، مش ممكن يكون هو ده. أمي قعدت 30 سنة تفوت في المنشية راحة جاية، معقول يكون هو ولا تشخوش؟ جاي جاي يا صابر. لا لا لا، مش ممكن. ثم ده صاحب مكتبة، وأبويا زي ما قلت لك من الأعيان، غني غني قوي. مش معقول يبقى صاحب مكتبة المنشية. إحنا نمسك الخيط من أوله، جايز يكون قريبه، جايز هو والحالة تحضر بيه. اسمع، على العموم قبله وشوفه. حضرتك ما تعرفش صاحب الصورة دي؟ ما ظنش، ما افتكرش اني شفته قبل كده. يكونش قريبك من بعيد؟ ما افتكرش. اشمعنى يعني يكون قريبي؟ اصل اسمه زي اسمك، سيد سيد الرحيم. غريبة قوي تشابه الاسامي دي. يعني حضرتك ما تعرفوش؟ لا يا استاذ، متأسف. طيب ما فيش فروع تانية لعيلتكم؟ عيلة الرحيم يعني؟ الرحيم يبقى جدي، ولناش اعمام، بقيت ولاده كانوا بنات، وعلى العموم ملناش لا قرايب ولا فروع في بلاد تانية. طيب جايز له تليفون برقم سري. ممكن ممكن جدا، ما دام بتقول انه من الاعيان ونفوذه كبير. وهنعرف ازاي اذا كان الرقم سري؟ انا بصفتي محامي اقدر اعرف، بس انت كده اديني فرصه يومين ثلاثه. يومين ثلاثه؟ ايه ما انت فاهم ايه، هو البحث عن مفقود ده تاس؟ بس ما فيش وقت، لو كل خطوة خدت لها يومين ثلاثة فلوسي هتخلص قبل ما نلاقيه وتبقى مصيبة. ربنا ما يجيبش مصايب. الله يا أخي، ما تكشرش كده، افردها وهي تنفرد. الحكاية عاوزة صبر صبر. صبر صبر صبر. ازاي يصبر واحد ما معاش غير 200 جنيه يسترسبه من صوابعه ساعة بعد ساعة؟ صبر ده خلص، اخرتها ايه؟ ارجع اشتغل بلطجي ولا قواد؟ سي صابر. اهلا عزيز، ازاي؟ الله يسلمك يا سي صابر. نلحق الباقي في حياتي. يا المسرح الخاصه للفستان، تعالى تعالى نقعد نتدرب في المحل ده. تطلب لي شاي؟ ليه؟ قالوا لك عليا زبون. ابن القصه بسيمة عمران على سن ورام. الله يرحمها بقى. انا ما قدرتش اجي عزيت يوميها، اصل بعيد عنك كنت ممسوكه تحري. اطلب لك انا تاي؟ لا ماليش مزاج اشرب. ها الواحده مننا عيني عليها من غير ضفيره. والضفيره بتاعك فين؟ في الحاضر بعيد عنك. ها علي بلامونت اتمسك؟ ضرب واحد في الكباري قلع له عينه وخد فيها سنتين، ومن يومها وانا تعبانه تعبانه قوي يا صابر. طب ما تشوفي لك ضفيره غيره، ما هي البلد مليانه. ما فيش حد يملى العين، كلهم هلفين. الله يرحمها امك كانت عارفاهم ما يسوش ثلاثه مليم. ها يا ما قلنا لها نزلي صابر الشغل، ما رضيتش ابدا. ايه اشتغل ضفيره يعني؟ ده انت تكسب ذهب. ها يا مامي كسبت واخرتها راح فين؟ فكر في الحكايه دي، انت لو نزلت الشغل كل الكابريهات تجري وراك. المطره بطلت، قومي بقى اسرحي. وانت؟ انا قاعد شويه. ارجع لك؟ ليه؟ عشان ايه؟ طيب اشوفك في الكنار. ما بروحش كابريهات، انت نسيت ان انا حزين. يا عم سيبك بقى، الحزن يبقى في القلب. مع السلامه يا عزيز. معرفوش يا حضرتك، معرفوش يا فندم، معرفوش حد باسم ايه ده. ادي رد مصلحه السجون، غير موجود سجين بهذا الاسم. والشهر العقاري رحت بنفسي ورجعت كل السجلات، والنتيجة ملوش اسم هناك. طيب ما تيأس يا صابر، ده انت لسه في اول الطريق. الطريق طويل يا صابر، طويل جدا. باين عليك طويل، بس ياكي كله اخر. كل طريق لازم يكون له اخر، المهم انك ما تيأس. المهم ان ال 200 جنيه ما يخلصوش. تلغي يا استاذ. وما اهلا، مساء الخير يا استاذ النوبه. ايه وقعت في مشاكل تاني مع البوليس؟ ده الواد حكشه بعد عنك ضرب زبون بطحه. بسيطه مجرد جنحه. ايوه بس برضه يا اخويا تحضر تقول لك كلمتين. عينيا. الله مين؟ صابر ابن بسيمة عمران. أهل خير يا وطي يا قليل الأصل. ازيك يا أستاذة النوبة؟ ازيك ايه يا مقصوف الرقب؟ بالحضن يا ود الحضن. يا ابن العزيزة الغالية، قول لي بتعمل ايه هنا؟ لك قضية عند الأستاذ انت راخر؟ لا يا أستاذة النوبة ده صاحبي. وأنت يا واد ما تسألش فيا، ما تسألش في أستاذة النوبة. طب ده أنا أمك الله يرحمها كنا بنوقف اسكندرية على رجلي. على فكرة يا أستاذة النوبة، تعرفي واحد اسمه سيد الرحيم؟ الله الله الله، ليه كده يا استاذ؟ ما قلنا ده سر. وهو في سر يستخبى على استذلبه يا واد؟ جرعي يا صابر. الله يا واد اختك، ماله بقى سيد الرحيم ده بتسالوا عليه ليه؟ تعرفيه؟ لا انما اعرف اللي يدلكم عليه. مين هو؟ مش بس لما اعرف عاوزينه ليه؟ اصل يا ستي بقى ابو. ايوه ابو واحد صاحبي. وبتدور عليه ليه؟ عليه فلوس ليه؟ ايوه عليه فلوس ليه؟ مين ده اللي بتقولي يقدر يدلنا على مطرحه؟ والفلوس دي قد ايه؟ كتير قوي. يعني تستاهل الغلبه دي كلها؟ تستاهل قوي. وانت يا ابني عبيط ولا شكلك كده؟ حد يسلف فلوس كتير لواحد ما يعرفوش؟ طب احنا كلنا بنقول صبر اله يحرسه من العين، مفيش اوعمل. تقوم تندبس المقلب ده. مش انا الله اللي مدبيت. الله يرحمها بقى. حكم. طب دي اوعى من الجن الازرق. نهايته بقى يا استاذ النوبه، اللي فات مات، اللي يهمنا دلوقتي اننا نلاقي سيد الرحيمي ده. هتلاقوه قوي يا اخويا، هو هيروح فين من الشيخ زندي؟ الشيخ مين؟ الشيخ زندي اللي في عصبه القرمشه. والشيخ زندي ده يعرفه؟ ايه اللي يعرفه؟ هو في حاجه ما يعرفهاش؟ ده مكشوف عنه الحجاب. حجاب؟ حجاب ايه يا استاذ النوب؟ على حسب كانوا انك حددين عليه بصحيح. ايوه يا اخويا، بس تروح انت للشيخ زندي وتاخد له اثر وهو يجيبه لك من تحت تقطيع الارض. عارف لو كانت الشياطين خفيها في جب تحت سبع ارض الشيخ زندي ما يخفاش عليه خاف. تراتي الواصل كلا يا شيخ زندي. النهايه هقوم انا بقى فوتكم بعد تبقى تخطف رجلك والنبي يا استاذ تحضر التحقيق مع الواد حكشة. ها حاضر يا ستي من عينيا. سابر تعال اما اقولك يا سابر. خير يا استاذ النوبة. يا واد واد في ودنك شوية مش طايلاها. انا عارفة امك كانت ولدتك طويل كده ليه. اسمتي يا استاذ النوبة؟ قولي مش عاوز فلوس؟ فلوس ايه يا استاذ النوبة؟ يا اخويا من جنيه لمية مالكش دعوة انت تجيب عمران. ربنا يكرمك يا استاذ النوبة. اطلب يا واد ما تتكسفش. الله متشكرين يا استاذ النوبة مستورة الحمد لله. يا كبد امك دلعتك وخسرتك واخدتك على البعزاء هتجيب منين يا روحي؟ الخير كتير يا استاذ النوبة. والله يا اخويا لو كنت بتنزح من بحر ما يكفيه. طب ايه رايك يا صابر تيجي تشتغل معايا؟ انا ما انفعش في الشغلانة دي يا استاذ النوبة. اعلمك يا واد بس مالكش دعوة اصلا مش شغلتي. شغلتك ده ايه بقى؟ هتتبرى من شغلة امك؟ طب ده رحمة تفت منها. عارف عارف يا استاذ النوبة عارف، بس انا ما اقدرش اشتغل الشغلانة دي، انا ما اتخلقتش ليها. حكم معلش يا استاذ النوبة، ربنا كتب لكل واحد طريق يمشي فيه ما يقدرش يغيره. طيب يا سابر على العموم اذا احتجت الفلوس ولا اتزنقت ولا حاجة ما تحملش هم، فلوسه كلها تحت امرك. تعيش يا استاذ النوبة. خليتك بعافية يا صابر. سامع يا سيدي، سامع الولية بتقول ايه؟ عاوز انا انزل اشتغل معاها قواد بلطجي. ومزعل نفسك كده ليه؟ قول لها لا وخلاص. بتقول لي لحم كتافك متربي من كده، انا لحم كتافي دول متربي من بيع الاعراض. ما هو اصل يعني يا صابر هتنتظر من واحدة زي دي تقول لك ايه؟ انت فين يابا؟ انت رحت فين وسبتني للغلب ده؟ إذا كانت أمك نفسها ما رضيتش تخليك تشتغل الشغلة دي. أمي كله من أمي، هي السبب في كل المصايب. أمي هي السبب. أنت عارف مصيبتي إيه؟ أمي حطتني في مزنق مفيش له مخرج. أمي قوادة، معلمة، وسطة، شغلتها إنها تبيع الأعراض للي معاهم فلوس للزوات والأغنياء. وانا ابنها خلتني اعيش زي الزوات والاغنياء، اعيش زي الزباين بتوعها. كنت لما انزل وامشي في وسطهم كانوا يشاوروا عليا ويقولوا ابن بسيمة، ابن بسيمة عمران، ابن بسيمة المعلمة لسطة. كنت بضربهم، ايديا دي كانت يا ما بتكسر بق اي واحد فيهم يتكلم. وكنت عايش كده طول عمري. واد غني فلوسه بتفتح له كل الكبريهات والبارات، وإيده بتقفل بقى أدخل راجل يتكلم. إنما دلوقتي أهي ماتت، ماتت وسابتني من غير ولا مليم، سابتني للجوع والفقر والبهدلة. ولو نزلت أشتغل الشغلة الوحيدة اللي قدامي مش هقدر، مقدرش أشتغل قوام، مش ممكن، مقدرش أقدم نسوان لنفس الرجالة اللي كنت بضربهم لما يقولوا عليا ابن بسيمة. شفت المزنق اللي حطتني فيه؟ وده كله ليه؟ عشان حبت واد بلطجي من 30 سنة وهربت معاه وهي حامل فيه. أبويا الوجيه الأمثل سيد الرحيمي ما عجبهاش، ما ملاش عينيها. ما كنتش قادرة تستحملي عشان خاطر، ما كنتش قادرة حتى تستني لحد ما تخلفيني في بيت أبويا وبعدين تهربي. معلش معلش يا صابر، اهي برضو صلحت غلطتها وقالت لك ان ابوك عايش. بعد ايه؟ قالت لي بعد ايه؟ بعد 30 سنة. قعدت 30 سنة مفهماني ان ابويا ميت، واسألها طب كان بيشتغل ايه؟ تقول لي كان موظف محترم ملوش اهل، ملوش قرايب اتصل بيهم. تقول لي لا مقطوع من شجر. كانت بتكتب علي وقلبي كان حاسس انها بتكتب. ويا ما سألت نفسي طب بتخبي علي ليه؟ بتكتب ليه؟ لحد ما افتكرت ان ابويا كان بلطجي ولا قواد،

واليهود أسلموا على يديه وساعة الرجل كثير كيف رحمه الله. المكان اللي هنا فين من فضلك؟ المكان شايف العماره اللي الشحات قاعد قدامها دي؟ ايوه. تحاول من جنبها في الحاره الضيقه هتلاقي باب اللوكاندا على طول. بالعيد الحاطه تفاح ومن عرقه الوان تفتح طه سيد الخلايق الغمام صلي عليه. مساء الخير يا والدي. بنقوله مساء الخير. كان خليل خليل الراجل بيمس عليك. ها مساء الخير يا ابني. ايه سمعه تقيل؟ لا بس لما اخذ ساعات كده بيبقى سرحان. انما حضرتك عاوز حاجة؟ عاوز اوضة. عندكم اوضة فاضية؟ ايوة امال موجود يا اخي خليل. لا فند عاوز اوضة بريال في الليلة. واذا كنت هقعد كتير شهر مثلا؟ ريال في الليلة. مفيش تخفيض؟ ريال في الليلة. يا عم خليل ده انا جاي لك بوصايا. ريال في الليلة. ريال ريال زي بعضه. معاك بطاقة. اتفضل. صابر سيد سيد الوظيفة من الأعيان. حضرتك من الأعيان؟ ايوه. غريب عن وبتفاصل على ريال. الدنيا ملهاش امان يا عم خليل. محل الإقامة 13 شارع النبي دانيال باسكندرية. فضل. حضرتك من اسكندرية بقى؟ ايوه. تعرف حد هناك؟ يا ما عرفت ناس ملهمش عادة اسكندرية ومصر واسلوب. تعرف واحد اسمه سيد سيد الرحيم؟ سيد الرحيمي كايد مش فاكر. حاول تفتكر. مش فاكر والله يا ابني. هفتكر مين ولا مين ولا ده من كبار الأغنية. الأغنية اللي عرفتهم كتير بس مش فاكر حد دلوقتي. ايه 90 سنة وعاوزني افتكر؟ انت عندك 90 سنة؟ 90 واكتر. ربنا يديلك الصحة. خد يا ساوي. خد خد مفتاح الأوضة 13 ودي لفنجي على هناك. حاضر حاضر يا عم خليل. اتفضل اتعاتب بيه. عم محمد يا ساوي. الله ايه يا ساوي؟ ابني ابني بقولك تحسك يا بنت هفرخ. ان ما كنتش هتسيبني هفرخ وانا عليك الحار. محدش هيعتقد من ايدي. تحسك تحسك يا بنت. امي يا نهار اسود. امي فتحت الشباك. ايه اللي جاب على مصر؟ اما توصل لفندي وقاعد الدكتور وتعالى. حاضر يا ست. مساء الخير. مساء النور. انا صابر. تشرفنا. ما تغيبش يا عم محمد. حاضر. وصل لفندي وتعالى على طول. حاضر يا ست. مين دي يا عم محمد؟ دي ست كريمه. علي يا سريعوسي. ايوه يا عم محمد. تعالى خد الشنطه من البيه وديها على نمره 13. حاضر. اتفضل يا بيه اتفضل. الأوضة كويسة؟ كويسة من وشك يا عم محمد. شكرا يا بيه. قول لي يا عم محمد. أيوة يا بيه. اللي عندكم دفتر تليفون؟ أمال يا بيه موجود تحت أمرك. طب ابعتولي مع علي سرياوسي عشان عايز أدور على شوية عناوين. حاضر يا بيه حالا. إنما الزمن يعمل فيها ده كله. من بنت مفعصة في الأنفوشي لست تهبل في مصر. على العموم كويس انها معايا في اللوكاندا. ولو انها عامله انها مش عارفاني. دفتر التليفون يا بيه. هات يا علي. شكرا. ست كريمه بتقول لحضرتك ما تغيبوش عندك. وست كريمه مالها ومالنا يا علي؟ امال يا بيه دي صاحبه اللوكاندا. صاحبه اللوكاندا حته واحده؟ حته واحده يا بيه. اصل بقى عم خليل افندي ملوش غيرها على وش الدنيا. طيب يا سيدي، أمرك وأمر ست كريمة. تلزمش حاجة تانية؟ لا تفضل، قل للست كريمة أنا حعدلها الدفتر بعد ربع ساعة. مال ما اللي زبطتنا راح فين؟ لازم ماتت، ده من 10 سنين دلوقتي، بس ما قالتليش أياميها إن لها أب عايش. على العموم حنفضلها بعد ما ندور على أبويا. سيد سيد سيد سيد سيد إبراهيم سيد أحمد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد رحيم أهو أهو سيد سيد رحيم طبيب وأستاذ بكلية الطب ميدان الأزهار. أهو كده أهو كده، معقول مش صاحب مكتبة المنشية؟ صباح الخير يا عم خليل. بنقوله صباح الخير. صباح النور يا ابني. تريحت في الأوضة؟ أنا نمت ما دريتش من التعب. وإيه اللي تعبك يا ابني؟ السفر والفكرة يا عم خليل. لما نفس إنك يا ابني يتعب من سفرية زي دي، أمال أنا أعمل إيه؟ أنت بتسافر يا عم خليل؟ دلوقتي لا، إنما زمان لفيت كتير، جبت مصر من اسكندرية لأسوان. قعدت في اسكندرية كتير؟ قعدت في كل بلد. وبلدك الأصلية يعني؟ إيه هي كلها أرض الله. عم محمد يا سام، راح مشوار يا كريمة، عاوزة في حاجة مهمة. كنت عايزة يوصلني البيت أمي. صباح الخير. صباح النور. نويتي بإذن الله أول ما يرجع عم محمد نمشي على طول. الله تسمح لي بالتليفون يا عم خليل. فين علي سريع وسمار؟ السلم وسخ من كنس النهاردة. كان هنا دلوقتي. يا علي يا علي يا سريع وسي. الله هو راح فين علي؟ ألو. أيوة يا سيدي. يا دكتور سيد سيد الرحيم. مش عايز أشوف دماغ على السلم. فاهم؟ يعني مش موجود؟ طب معاده الساعة كام؟ ايوه ايوه حاجين الساعة 12. متشكر. ربنا يحقق لي اللي في بالي. بقى انت جاي مصر عشان شغلانة؟ ومستبشر بيكم ان شاء الله انت والمدمزين. مدام يا استاذ. مدام متأسف جدا. دي مراتي يا ابني. مراتك؟ ايوه يا استاذ مرات. انا اسف، انا افتكرتها بنتي. مش كده، فيه ناس كتير برضو تفتكرها بنتي. على العموم هي بنتي ومراتي واختي وامي وايديا وعينيا، هي كل حاجه، ماليش غيرها. ربنا يخليك ليها. قصدك يخليني انا له؟ عن اذنكم انا هطلع اجيب شويه ورق من فوق عشان رايح للدكتور. هو بسلامته عيان؟ جايز. مش باين عليه، ده عليه جثه زي الحيطه. ما تغركيش المظاهر يا كريمة. الدكتور لسه ما وصلش. زماني جاي. اتفضل. ايه ده؟ النمرة اللي هتكشف بيها. وانا هكشف؟ خلاص. امال جاي ليه؟ ايوه ايوه طيب طيب. هي الفيزيتا كام؟ 2 جنيه. اتفضل. فين بشتمرجي؟ مالك يا استاذ؟ حسب حالك. قول لي من فضلك، الدكتور ده اختصاصي في ايه؟ اختصاصي في ايه؟ ازاي يا استاذ؟ جاي ومش عارف. رد عليا من فضلك. في القلب. انت مش عندك القلب. بص في عينيا. انا عندي القلب. سلامتك يا استاذ. اتفضل استريح. بقول لك باين في عينيا ان انا عندي القلب. بس اقعد واهدى، النرفزه مش كويسه في الحالات. اتفضل. هذه اخرتها. ما تيأس يا استاذ، المرض ده مش عاوز يأس. الدكتور بتاعنا في ايده الشيخة. ايوه اطمن يا استاذ، ما دام حطيت روحك بين ايدينا مجرد ما يلمس المريض يخف. بعد 30 سنة يصحى من الموت علشان اموت. معلول عقار. أبوك يا صابر سيد الرحيل هو اللي حكي لي اتكرر وزرني وزرني. كرامة والحرية والسلام. اهو الدكتور جه. الحمد لله الاول انا متجدد عن دوري وانا كمان ان ربنا يجيب العوائد السليمه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اتفضل تريح هنا. حاسس بايه؟ تعبان قوي يا دكتور. طيب بس اهدى كده وهنشوف كل حاجه دلوقتي. اخد شويه بيانات الاول. اسمك ايه؟ صابر سيد رحيم. على كده تبقى انتبني بقى. يا ريت يا دكتور. عمرك 30 سنه. حسيت بالتعب ده امتى؟ دلوقتي بس. اياه وش عرفك ان عندك القلب؟ هم اللي قالوا لي. هم مين؟ دكاترة؟ لا لا لا يا دكتور الناس اللي قاعدين برا. الناس اللي في العيادة؟ كأنك ما كنتش تعرف إلا لما جيت العيادة. تمام يا دكتور. أما كنت جاي ليه؟ كنت جاي أسألك على واحد مختفي بقاله 30 سنة. مين هو؟ أبويا. أنا أعرفه؟ لما قريت اسمك ولقيته زي اسمه قلت يمكن. انما ده موضوع ثاني يا دكتور لو سمحت انا عاوز اطمن على نفسي الاول. اطمن على نفسك الاول وبعدين تطمن على ابوك وهو كذلك. قوم هناك اقعد لو سمحت. هدومك بقى قوم بقى يلا قوم يا سيدي البس هدومك ما عندكش حاجه. متاكد يا دكتور؟ ايه طبعا متاكد قلبك زي الحديد. ربنا يطمنك يا دكتور. قول لي بقى يا سيدي بعد ما اطمنت على نفسك ايه حكايه ابوك اللي اسمه زي اسمي دي؟ لما شفت اسمه في دفتر التليفون قلت يمكن انت. هو ابوك دكتور؟ ما اعرفش ده اختفى قبل ما تولد وما اعرفش عنه حاجه الا انه غني جدا. على العموم من 30 سنه انا ما كنتش اتجوزت ولا خلفت. لما شفت حضرتك قلت انك مش ممكن تكون هو انما جايب قريبك. شوف الصوره دي. هي دي صورته؟ ايوه. مين البنت الحلوه اللي جنبه دي؟ دي امي. ويسيبها ويهرب مالوش حق. ما تعرفوش؟ لا. ما يكونش حد من قرايبك؟ لا. متاكد يا دكتور؟ انا متاكد يا ابني اني مش ابوك واني ما قابلكش زي ما انا متاكد ان قلبك سليم تمام. طيب متشكر يا دكتور. على ايه يا ابني؟ على قلبك اللي طلع سليم ولا على ابوك اللي ما طلعش انا؟ البراند يا خاجة هبوا فيه حضر هبوا فيه هات كمان واحد مش لما تتربوا دي ساعتك. قاليني شفت غيره كلامهم بيه غيره خالد. تعال سمير فقط على هنا. معاك سمير؟ ايوه ساعتي بيه معايا. معاك دقة؟ معايا بيه. طب ومعاك بيض؟ معايا سعاده البيه. طب ومعاك جبنه؟ كل طلباتك معايا سعاده البيه. كل طلباتي؟ اه انت كذاب فيني بقى. طب معاك سيد رحيمي؟ ما بتبقوش يا حضره روح دور عليه في المصمت. طب خد شله اهو حط لي سميته وطلب بيضات. الناس براندي ممكن براندي بالمصر. اه سيد رحيم قول لي يا خشبة انت ما تعرفش سيد رحيم؟ اعرفه يا حبيبي اعرفه كويس. زي ما تعرفه في زي ما اعرفه الماما بتاعنا بيروح يتعالج عنده. انت بتقول على الدكتور؟ ايوه حبيبي اللي في مدالي الاثار اليد بتاعه في العماره. لا لا لا ما يلزمنيش صحه سليمه وقلب حديد هو قال كده. سميت وبيضه ساعات البيت. ايه ده خد هنا ده بتستكربني ولا ايه؟ في ايه بس ساعات البيت؟ تعالى فهمني مقطف جاب ده ده بيضه يا ابني جيبوا لي ده ماله بس ساعات البيت؟ شوف اخويا ابوه ماله برضه ماله؟ طب ما تعرفنيش هادي. هادي هادي غيرته فين واسمع كلامك دي؟ غيروا ليه بس خالص خلص والله ما قالوا. غيروا خلاص يا دي معان. اصل اذا ما عرفنيش يا خيستو. طب ما تعرفنيش هادي انت هادي. معلش ممضي معلش تكتب فين تجيبوا حالا غيره. شيلوا شيلوا. اللي شيلوا امرنا لله. لا استنى هنا يا ابنة. خد يا استاذ. خد يا استاذ. استاذ انت ما روحتش اسكندرية ابدا. ها؟ بس رحت الشهادة انت في براد اسكندرية. ما سمعتش عن صابر يا هاد. صابر صابر سيد الرحيم يا هاد. صابر سيد الرحيم يا هاد مش ابن بسيمة. لا صابر صابر سيد الرحيم غصب عن أكثر واحد هنا. غصب عن الكلام كلهم. في كلمة هنا يفتح فوقه. في كلمة هنا عامل كاميرا. صباح هيموتني. الاسبرين هو يا سي صابر. ها اتفضل. هو الشحاد عمال يزن في النهار اعوذ بالله. بيجري على رزقه يا بيه. طب اجري اخويا هات لي قهوه ساده خليني اجري على رزق انا راكب. قهوه ساده بني تقيل فاهم. حاضر يا بيه. يا دماغي. يا دماغي. بقى ده براندي يا خريستو ده ولا ميت نار. فينك يا اسكندرية؟ صوتك وحش يا شحات التراب انت. بذكره الحصى سبح ومن عرق الورد فتح كفك داهية في نشازك. القهوة السادة يا سي فاضل. طاع عندك على الكوميدين وعلي. ست كريمة بتقول لحضرتك تجيب لك الفطار هنا ولا هتنزل تفطر تحت؟ هي ست كريمة جات من عند امها؟ ايوه رجعت النهارده الصبح. يعني ما غابتش هناك؟ اي كل شهر بتروح تقعد عندها يوم ولا اتنين. اجيب الفطار هنا ولا حضرتك هتنزل؟ هي ست كريمة قاعدة تحت؟ ايوه. طب اجري اجري انا هنزل افطر تحت. صباح الخير. صباح ايه يا استاذ؟ ده احنا الظهر. يبقى مساء الخير. مساء النور. عاوز دفتر التليفون؟ ما خلاص بقى الدفتر ما نفعش. امال قاعد جنب المكتب ليه؟ ده دي يعني ما اقولكيش انك وحشتيني. في مناسبة ايه بقى؟ بمناسبة اني قعدت يوم ما شفتكيش. يعني ابقى وحشت كل اللي في اللوكان ده على كده؟ لا ابدا توحشتيني انا بس. طب اختشي بقى وقوم. زمان عمك خليل خلص سنة وجاي. الله ميت. وانا كفرت اللي بقولك اني وحشتيني. الله انت بتكلمني كده كأن بينا معرفة. معرفة قديمة وحياتي. لا يا شيخ بالذمة. عاصفة القرشي. ايه؟ الانفوشي. انت بتخرف بتقول ايه؟ حسارة حلم بالحارة. لا ده انت تجنن. الله ما تسويش فيها بقى. انت معقول نسيتي ده كله؟ ده ضوافرك من ليلتها لسه معلمه في القهوه. قديمه يا استاذ العب غيرها. العب انت غيرها بقى. بطلنا لعب من زمان. من يوم ما اتجوزت راجل عنده 90 سنه. 93 وشهرين. يا خفتك. لا ده انت خدت عليا قوي. مش بقول لك معرفه قديمه. طب اتفضل بقى قوم احسن جه اهو. على الله يكون ربنا وفقك يا سي صابر. لسه والله يا عم خليل. انما مصيرها تفرج برضه. ربنا كريم يا ابني. عملت ايه مع الدكتور امبارح؟ طلع مش هو. هو مين اللي طلع مش هو؟ الدكتور طلع مش هو اللي بدور عليه. عاوز دكتور بالذات يعني؟ لا انت مش واخد بالك يا عم خليل. انا اصلي بدور على واحد افتكرته ان هو الدكتور. واحد مفهول يعني. تقدر تقول كده. بقاله 30 سنة. 30 سنة؟ مين ده؟ اللي بدور عليه. أيوة يبقى مين يعني؟ وانت مالك وماله يا كريمة؟ يمكن اسمه سر مش عاوز حد يعرفه. لا سر ولا حاجة. ما أنا ناوي أعمل إعلان في الجرايد. يظهر انه مهم بالنسبه لك قوي يا ابني. قوي يا عم خليل، ده مستقبلي. ربنا يوفقك يا ابني. انا بقول انشر اعلان في جريده ابو الهود. وليه لا، انشر، يمكن حد عارف. على رايك يمكن، اما اخطف رجل لحد الجرنان. الشمال واسأل هناك على قسم الإعلامات. اسمع يا أنا مدمتك. متأسفة مش حضرتك، أنا بندهج الساعد. خد ودي الأوراق دي للأستاذ شكري. ممكن يا مدمتك والنبي توصفي لي اسم الإعلامات؟ أنا بشتغل هناك، اتفضل معي. أستاذ إحسان أيوة يا إلهاء. الأستاذ عاوز ينشر إعلان، اتفضل عند الأستاذ إحسان الصنطاوي رئيس القسم. نهارك سعيد. اهلا وسهلا، اتفضل. خير؟ عاوز انشر اعلان. فقد خير؟ لا، بحث عن مفقود. ومال الاعلانات دي؟ تجيب فوائد في الحالات دي كتير. اسمه سيد الرحيم. دكتور الاي؟ لا طبعا يا الهام، دكتور سيد الرحيم مشهور، ما يحتاجش الاعلان عنه. الحقيقه انا رحت له امبارح قابلته، لقيته مش هو. معلش، الاعلان هيظهره ان شاء الله، اديني البيانات اللازمه عنه. الحقيقه انا ما اعرفش الا اسمه بس. شغلته، بلده، اوصافه؟ مفيش عندي معلومات غير انه من الاعيان وانه رجل مهم. وشفت دفتر التليفون؟ ما لقيتش الا الدكتور. يمكن عنده تليفون خاص؟ يمكن. ولا يمكن من اعيان الريف ولا لوش تليفون في مصر؟ يمكن، كل الاحتمالات ممكنه. والاعلان على العموم بيوصل لريف. طبعا نخليه اعلان صغير ويوم لمده اسبوع. احسن برضه. ونتصل بيك ازاي؟ في فندق القاهره، يبعت جواب او بالتليفون 85056. تليفون رقم 85056. الاسم سيد سيد الرحيم. واسمك انت عشان نتصل بيك. صابر. صابر ايه؟ صابر سيد. على خير الله يا صابر. خذ يا سعزة تحرر لفند الفاتورة. دقيقة واحدة يا سيد صار. عن إذنك يا أستاذ إحسان، نزلة. إيه؟ الساعة جت واحدة ونص؟ إلا خمسة. إني اتنوصل بطرفون واطلب السندوتشات. مع السلامة يا بنتي. خلاص الفاتورة يا عزة. بونسوار مدمجيل. يا سلام، الساعة واحدة ونص بالدقيقة. الله، ايه المناسبة يا محمود؟ اصل انا بظبط ساعتي على معاد حضرتك، بتوصلي كل يوم هنا الساعة واحدة ونص كمان. طب هات سندوتشين مربى وعصير برتقال. قليل الدقيقة فعلا. كابتن. ايوه فعلا. مين؟ حضرتك؟ مدمجيل الهام. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ تسمحي لي اقعد؟ اتفضل. احسن اكون متطفل ولا بدايتك؟ لا ابدا، مفيش مضايقه ولا حاجه. الحقيقه انها صدفه غريبه. متهيألي انها مش صدفه ابدا. قصدك ايه يا مدموزيل؟ قصدي انك سمعتني وانا بقول للاستاذ احسان اني رايحه بطرق. يعني قصدك ايه؟ اتكفت. تقريبا. طيب عن اذنك بقى. الله، رايح فين؟ يظهر ان حضرتك اذكى من انك تصدقيني. انما ده ما يمنعش انك تاخد سندوتشات، ولا مش ناوي تتغدى؟ الحقيقه يا مدموزيل انا ما كنتش قصدت ان عكسك، انما اصلا انا غريب. انا من اسكندريه وجيت مصر اول امبارح، بس الوحده وحشه. السندوتشات يا مدموزيل الهام، تسمح تجيب زي دول؟ مربى وعصير برتقال؟ ايوه. حاضر. يظهر انك زبونه هنا. كل يوم بتغدى هنا. وما بتروحيش تتغدي في البيت ليه؟ بيتنا في الجيزه والمواصلات بتبقى زحمه في الوقت ده. انت بترجعي الجورنال تاني؟ ايوه، الساعه 4. وبتفضلي قاعده هنا للساعه 4؟ بقعد شويه وبتمشى شويه على النيش. السندوتشات يا بيه. مع الشكر. تعرفي يا مدموزيل؟ ايوه. انا مستبشر بوشك خير. بخصوص ايه؟ بخصوص الراجل اللي بدور عليه، اصله يهمني قوي. انما صحيح ما تعرفش عنه حاجه الا اسمه؟

لحد ما تلاقي ورشة اوتوبيلات تحوش الجنبات. قول لي يا حضرتك، سايب بير الحين ساكن فين؟ سايب دي ايه؟ ايوه سايب بير الحين. افندي ما عندناش بهوات هنا. الله، مش ده نمره 22؟ بس برضه مفيش بهوات. مفيش حد اسمه سيد سيد الرحيم؟ لا. ازاي ده؟ ده قايل في التليفون انه ساكن هنا. تكونش بتسال على المعلم سيد ابو دراع؟ معلم سيد، معلم سيد، مش هو يا اخينا، مش هو ابو دراع يا معلم سيد. او زياد يا مصلحي. اتفضل. ما تروح كده، الافندي بيسال عليك. يا مرحب يا سيدنا الافندي. لا مؤاخذه يا معلم، انا بسال على سيد سيد الرحيم. ده ما قدامك شخصيا اهو. طلع مش قوي. معلش، اللي انا بستغرب له الاعلام بيقول انه من الاعيان، ايه اللي يخلي عرباجي كارو يحشر نفسه؟ عرباجي كارو؟ ايوه، طلع المعلم سيد سيد الرحيم الشهير بسيد ابو دراع عرباجي كارو. مش حاجه تغير زي ست كريمه؟ برضه كتر خيره اللي اهتم ورد عليك. خدي بالك يا كريمه على ما تصلي الظهر. بابوك عرباجي كارو؟ بقول لك حاجه تنقط. المهم صباح الخير. اتلهي واسكت لحد ياخد باله. محسش بيكي وانت راجع الاوضه بالليل؟ لا، المنوم بيخليه ينام ما يتقلبش. ربنا يقلبه كمان وكمان يا وضعي. الله، هتيجي الليله اما اشوف. لا اعملي معروف، هستناكي. انا ومزاجي. اذا كان على مزاجك يبقى هتيجي. دمك تقيل وانت دمك شربات. الو، استاذ صابر موجود؟ ايوه موجود. اتفضل يا سيدي، عرباجي كارو تاني. الو، انا صابر سيد. حضرتك صاحب الاعلان؟ ايوه. وحضرتك؟ انا سيد سيد الرحيمي اللي بتدور عليه. حضرتك بتشتغل ايه؟ صاحب صالون حلاقه في الجماليه. يبقى مش انت، متشكرين. مش عرفك انه مش انا. عندك كام سنه؟ 22 سنه. اذا كان الاعلام بيقول انه مختفي من 30 سنه يا اخي ميزه بقى. يعني الحق عليا؟ لا العاف، بس انا اللي بدور عليه لازم يكون عمره دلوقتي من 50 ل 60. يا ابن عم ابويا عنده 59 سنه واسمه زي اسم سيد سيد الرحيم. بيشتغل ايه؟ راح كانتين في البلديه. يبقى مش هو اللي بدور عليه من الاعيان. يا عالم، من الاعيان يا عالم. يعني احنا مش بانين عينك ولا ايه؟ العفو، العفو يا اسطى، بس مش انت ولا ابن عم ابوك. انا مغفل اللي عبرتك. تشكر، تشكر يا اخ. اعوذ بالله. زي صحتك يا خريستو. خلاص صبر بيه زيك انت. زفت يا خريستو زفت. عشان ايه صبر بيه؟ خب بتاعي انت زلام؟ حب. حب ايه تراخر؟ انت لازم زهلتي معاه، معلش صبر بيه، الخب كده يوم يزعله ويوم يتسالكه. بس ده زعلان بقاله 30 سنة يا خريستو. هات البراندي هات. حاجة اسمه قطن رخيمي صبر بيه. القطن بتاع انا، انا لو ما ظهرش هروح في ده يا اخي. الدولة كانت نص المحصولة. الدودة بتاعتي كانت المحصول كله، والله يرحمها بقى كلته كله قبل ما تموت. انزرع في أرض بور والبذر متغطاش، واللي بذره تاب وهرب. كمان واحد براندي اخشه. عرباقي كرم حلا سواء فرماي في صحتك. 6 ايام في مصر بدور عليك والفلوس حتخلط وانت تقلق. يعني عاوز نرجع اسكندرية يا امجاد الست في صحة امي. انت فيكي حاجة بتفكرني بامي. اخفى علي، يعني انا عجوزة للدرجة دي؟ الحكاية مش حكاية سن. اللي زيك انت وامي ما يبانش عليهم السن ابدا. بتفكريني بيها لما بشوفك ما يهمكيش حاجة. اللي في مزاجك تعمليه. عاوزة فلوس ترجعي نفسك لواحد عنده 90 سنة. 93 وشهرين. عاوزاني تخبطي عليا بعد نص الليل. احنا هنقعد نرغي والوقت بيسرقنا. وانت يهمك؟ يهمني طبعا. المنوم بيروح مفوره قبل الفجر، بعدين يصحى ما يلاقينيش جنب. سيبك، ديتها ايه يعني؟ ديتها ان انا اقعد ادور معك على ابوك، يعني مش هتساوي. مش بقولك انا انت بتفكريني بامي. اهلا اهلا استاذ صابر. نهارك سعيد يا استاذ احسان. نهارك سعيد وين؟ نهارك سعيد يا مدموزيل الهام. ازيك يا استاذ صابر؟ الله يسلمك. ما اتصلش بيك؟ اتصل بيا ناس كتير قوي بس هو لا. معلش نجدد الاعلان كمان اسبوع. بقول كده برضه، وان شاء الله ربنا هيوفقك المره دي. ربنا يسمع منك. اصل الموضوع صعب خالص، مفيش غير اسمه بس. عندي ليه صوره قديمه ننشرها مع الاعلان يا اخي. جايز تساعد؟ هي فين؟ اهي جبتها معايا من باب الاحتياط. هو ده وطربوش؟ ايوه. اما شخصيه وين دي اللي معاه؟ دي مراته. وريني شكلها كده. وين هي دلوقتي؟ ماتت من زمان. شكلها لطيف قوي. طبعا مفيش داعي نوش صورتها هي. لا لا لا لا لا ملهاش لازمه. طيب يعني انت الهام؟ ايوه. اكتبي لي فاتوره التجديد على موقع مدير الاداره. حاضر. اظن في تخفيض التجديد. بالعكس، انت هتدفع زياده المره دي علشان الصوره، ولا نسيت؟ فعلا متاسف على الاستنتاج الغلط. تعرف ان انا رخرة استنتجت حاجة وطلعت غلط؟ ايه يا ترى؟ توقعت ان كل يوم حلقيك في فوتريكوان. ايه؟ وطلع استنتاجي قوي. عبيطة مش كده؟ لا العفو، انا اللي عبيط بقى. اهلا مرمزيز، اتفضلي. هات لي سندوتشات بسرعة يا محمود، احسن مش فاضية. الاستاذ قاعد مستنيكي بقاله نص ساعة. مين؟ العبيط يا فندم. الله، انت نزلت من الجريدة على هنا ولا ايه؟ على طول. يظهر انك فهمت غلط. الغلط مردود. اسمع يا استاذ صابر، انا لما قلت لك اني توقعت اني اشوفك في بطرة مهنة كل يوم ما كنتش اقصد اني احب اشوفك. طبعا مش معقول. مؤكد كان قصدك انك ما تحبيش تشوفي وش ولا دي. تمام، اشوفك او ما اشوفكش دي مسألة مهيش في حسابي. انا كنت اقصد اني توقعت انك هتعمل زي الشبان المغرورين الميايين وتبتدي تطردني، وحمدت ربنا انك ما طلعتش كده. انا مدموزيل والله ما كانش قصدي. انما يظهر ان رايي الاولاني كان في محل. محمود لف لي سندوتشات هاخدهم معايا. مع السلامه يا استاذ صبري. الله، مدموزيل كلمه واحده بس، اسمحي لي، انت فهمتي غلط. كلمه واحده بس. مع السلامه يا استاذ. عيب انا وانت يا خريستو اننا تربية براد. ماله خبيبي، الدنيا دي واخد بار كبير شوية. لا لا يا خريستو، لا، في ناس ما دخلتش البراد ابدا. كل الحدائق بتاعتنا اللي اتعلمناها مع ستات البراد بتتكشف قدامها. انت لازم تتكلم عن الحب بتاع انت. حب؟ والله ما انا عارف بحب كريمة ولا بحب إلهام. تمام، هي إلهام دي. انت قلت انك بتحب إلهام. طب وكريمة؟ ما انا بحبها روح. اسمع حبيبي، احسن حاجة انك تعمل تطص بينهم. تطص ايه تراخر؟ هي الدنيا بتمشي بالتص. روح هات كمان كاس. هات هات. المصيبة اني فعلا ما قدرتش استغنى عن الاثنين زي امي وابويا. خلاص صبر بيه، سيبوا الاثنين مع بعض. فريت يا خريستو فريت، بس امي وابويا ما يجتمعوش مع بعض ابدا. ايه هات الكاس المار. حاضر حبيبي. اديني كوباية مية يا محمود لو سمحت. حاضر يا مدموزيل إلهام. أهلا بتاعت البيه. أهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ الحمد لله يا بيه. هاتلي فنجان قهوة سادة. من عينيا. نهارك سعيد يا مدموزيل إلهام. نهارك سعيد يا أستاذ صبر. أنا عارف إني تقيل ومتطفل، إنما تسمحيلي بكلمة واحدة. كلمة واحدة. اتفضل. ممكن أقعد؟ اتفضل. أنا مدموزيل إلهام ما نمتش امبارح. ما نمتش طول الليل بعد اللي حصل بيني. أنا متأسفة. أنا فعلا كنت سخيفة شوي. أنت كنت قاسية جدا. ظلمتيني ظلم جديد قوي. ليه أسأت الظن بيا للدرجات؟ لمجرد أني بحب أقعد معاكي. أصل يعني المفروض أن معرفتنا معرفة شغل بس. حضرتك جيت تنشر إعلان في الجريدة اللي بشتغل فيها وبس كده. كما مدموزيل أنا عاوزك تقدري ظروفي. أنا إنسان غريب وحيد. أيوة بس أنت بقالك في مصر أسبوع، مؤكد بالك معارف وأصحاب. أنا مدموزيل مش غريب في مصر، أنا غريب في الدنيا كلها. حتى لما كنت في اسكندرية كنت غريب ووحيد. بالك سيد الرحيم اللي بدور عليه ده يبقى مين؟ مصاحب والدك؟ لا ده يبقى أخويا. أخوك؟ معقول جدا، في شبه كبير بينك وبين صورته. لكن ما قلت ليش من الأول إنه أخوك ليه؟ تصوري وحدتي في الدنيا وصلت لإيه؟ حتى أخويا تايه وبدور عليه ومش لقيه. مسكين. عرفتي قد إيه أنا محتاج للصديق، وإنت الصديق. حسيت بكده أول ما شفتك على السلم في الإدارة، ولما خدتني وراكي ودخلت قسم الإعلانات اتبشرت بيك. قلت مؤكد الإعلان اللي هتعمله بإيديها هيخلي أبويا. أبوك؟ أيوة، أبويا هو اللي بعتني أدور عليه، نفسه يشوفه قبل ما يموت وعشان ياخد نصيبه من الميراث كمان. أنا متبشر بيك يا مدموزيل. أنا حاسس إنك أنت الصديق اللي محتاج له من زمان. تحرميني من صداقتك برضه؟ لا أبدا، أنا يسعدني إنك تخليني صديقة ليك، بس أصل تصرفاتك خوفتني. تيجي ورايا المحل وتعمل إنك جاي صدفة، ولما أقول لك. أعذريني يا إلهام. أنا آسف إني ناديتك باسمك من غير ألفاظ، إنما معلش، مش اتفقنا إن إحنا نبقى أصدقاء؟ محمود تعال خد حسابك. تسمحي لي؟ لا. ليه؟ إحنا اتفقنا إن إحنا نبقى أصدقاء. طيب بس أدفع لك أنا المرة الجاية. إمتى؟ لما تيجي تجدد الإعلان. يا خبر يا إلهام، مش معقول أقعد أسبوع وحيد بالشكل ده. طيب ابقى تعال اتغدى سندوتشات في أي يوم يعجبك. أشكرك. أشكرك يا إلهام، أشكرك جدا. يا أبي صابر. يا صابر أفندي. أيوة عم خديج. التليفون. ألو صابر. أيوة، مين حضرتك؟ أنا سيد الرحيم اللي بتدور عليه. بتشتغل إيه؟ أنت مالك؟ المهم إن أنا اللي بتدور عليه. شفت الصورة اللي في الجورنال؟ صورتي. متأكد؟ طبعا متأكد، مش هعرف صورتي. لما انت جبتها منين الصورة دي؟ خدتها من امي. من نسيمة عمران؟ تعرفها؟ يا عشرة يا ابني. ابويا لا انت ابني. ايوه ابنك صابر. يا سلام، فانا ليا ابن وبدور عليك قلب الدنيا عشان يلاقيك. وقد يجمع الله الشدائد. ابينك فين يا ابويا؟ تعال لي اوام. يا صابر يا ابني، انا مستنيك ما تتاخرش. والعنوان يا ابوي؟ 30 شارع التلبانه الشبرا. هجيلك حالا. يا سلام، اخيرا لقيته. طلع هو المره دي؟ ايوه هو. طب مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا مدام. اللي فين شارع التلبانه؟ شارع التلبانه ما سمعتش عنه يا ابني. يا محمد يا ساوي. ايوه يا عم خليل. تعرف شارع التلبانه؟ شارع التلبانه فين ده؟ في شبرا. لا معرفوش. على كل حال انت تروح شبرا وهناك حيدلوك عليه. قابلت ابوك؟ ما لقيتش الشارع. لفيت شبرا حته حته. بقالي 7 ساعات بلف على الفاضي. يا خبر. وبعدين؟ مش عارف. عم خليل فين؟ بيصلي العشاء. على فكرة في واحد سأل عليك في التليفون 4 مرات. لازم هو. لازم هو ابوي. لازم هو. هات السماعة. الو؟ ايه يا صابر؟ حكيتش ليه يا ابني؟ انا بقالي 7 ساعات بدور على الشارع. انت متهوش يا ابني. يمكن انا سمعت الاسم غلط. غلط ازاي بقى؟ شارع التلبان. تمام شارع التلبان. ما لقيتوش؟ دخت عليه من غير فايدة. طول عمرك حمار. نعم طول عمرك حمار يا ابني. لسطة بسيمة. لسطة بسيمة. انت من اسكندرية وزبون سقع من زباين المعلم امك. يا ابني المعلمة صناديق بيتسلوا بيتريقوا عليا. مين ده؟ كلب من الكلاب اللي كنت سادب بقها بايدي. ارى الاعلان وعرفني وبيتريق علي. يعني ما طلعش ابوك؟ ابويا كل ما افتكر اني وصلت له الاقيه سراب. ولا يهمك انا حبيبك الليله. علقوني بامل خلوني اجري ورا سراب. انما ده حرام. حرام يعلقوني بالوهم للتركات. حرام يخلوني اجري ورا سراب خداع. كفاية عليك كريمة يا صابر. كريمة مش سراب. كريمة حقيقة. حقيقة. وابوي ابوك سراب. ابويا مش سراب. امي قالت لي انه موجود. لو كان موجود كان ظهر. بس رب تجري وراه وبتحلم بيه زي البنت بتاعت اسكندرية اللي افتكرت انها انا. ما كانتش سراب. طب هي فين دلوقتي؟ دي هي الماضي اللي انا عشته. الماضي انتهى يا صابر. ما فيش قدامك غير الحاضر. انتي وابوي وهم كبير والهام. الهام؟ الهام مين؟ حاجة كده زي ابويا بالظبط. تبقى وهم كبير هي روحي ومستقبلي. معايا يا صابر انا الحاضر بتاعك. انا الحقيقة الوحيدة اللي قدامك. طيب وجوزك؟ جوزي؟ جوزك خليل ابو النجم. تخلص منه. تخلص منه؟ أيوة نقتله. انت مجنونة؟ بعدين نقتله لما جيلك بالليل. مجنونة؟ مجنونة؟ مالك؟ حد شافك كنت جاية؟ لا اقفل الباب. ما طلعش النور. هنقعد في الضلمة؟ ايه خايف؟ لا بس ليه نقعد في الضلمة؟ ثم انا بحب اشوفك. مش مهم دلوقتي. اقعد نتكلم شوية الاول في الموضوع. ايه لا يا ستي برضو خايف. انت مجنونة بقولك. مجنونة بيك يا صابر. بحبك. انت اللي جننتني. بحبك يا صابر. بحبك. انت نار. نار بتاعها بتدمر. تقدر تبعد عنها؟ ما اقدرش. تفتدي. طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نتقابل كل ليله بالشكل ده ولا على سجاره يا صابر؟ امبارح تهيألي ان الصاوي شافني وانا خارجه من عندك. لا يا شيخ. جايز اكون غلطانه. انما جايز يكون صحيح. وبعدين الحل في ايدك. لا لا لا لا بلاش كده. نعمل معروف. طب افرض قدرنا نداري على طول هتقدر انت تقعد في اللوكان ده على طول؟ لو فلوسك خلصت هتدفع ايجار الاوضه منين؟ وبتقولي لو ليه؟ ما خلاص خلصت؟ المئات بقت عشرات في أسبوعين يا صابر، يعني كمان كم يوم لازم تسيب اللوكاند. تيجي معاي، لازم تيجي معاي. أهرب يعني؟ إيه؟ خايفة؟ لا، مستعد أهرب معاك من دلوقتي، بس وبعدين؟ أدور معاك على أبوك؟ يعني هنشحت سوا إن شاء الله. أنتي ما معكيش فلوس؟ ما تملكيش حاجة مدى؟ كل حاجة هنا ملكي، اللوخندة دي ملكي، والفلوس اللي خليل محوشها ملكي، بس ما اقدرش اتصرف في حاجة قبل ما يموت. وزهربتي معاي؟ يلغي الوصية طبعا، ودي عاوزة كلام. انا عارف ما بيموتش ليه، عايش يعمل ايه؟ ده عنده 93 سنة وشهرين، يعني جايز يموت في اي لحظة، جايز تطلع تلاقيه مات، وجايز يعيش لحد ما يكشف جنازتنا. تصور يا صابر، اخته ماتت من شهرين، تعرف عندها كم سنة؟ 120 سنة. وابن عمه عنده 115 سنة ولسه عايش. وابوه دلك، ابوه مات عنده كم سنة؟ 134 سنة. ده من نسل سيدنا نوح. يبقى ما فيش حل غير اننا نهرب. وناكل منين؟ لازم الاقي ابوي، كل المشاكل تنحل لو لقيته. طيب طيب ايه؟ مالك؟ ولا حاجة، بس لو شفت انه شك فينا مش حاجي لك تاني. بقول لك نهرب سوا ونشحت سوا. الفجر قرب جدا، اما اطلع احسن يصحى ما يلاقينيش. بحودي لسه بدري على الفجر. بدري من عمر. ايه اخبارك يا صاحبي؟ ولا حاجة. مش معقول اخوك ما شافش الاعلان. اخويا؟ فعلا مش معقول. يبقى لازم مش عايز يظهر. متهيألي كده برضه. ناوي ترجع اسكندرية؟ لسه بدري. انت لازم واخد اجازة طويلة. طويلة قوي، لاخر العمر. ايه انت مش موظف؟ لا ابدا، انا من الاعيان. يعني عندك ارض بتزرعها؟ ابويا من ذوي الاملاك، وانا مدير املاكه، شغلة سخيفة اسخف من اي وظيفة. المهم انك مش عاتل بالوراثة. من غير وراثة. يا سلام، لما بقعد معاكي بحس ان الدنيا خفيفة، خفيفة زي ريشة. الشعور ده بيسموه ايه؟ ايه؟ صدقة؟ بس طب اشرب عصير البرتقال. اشرب. صحتك. تعرف ان ليك حاجات بتخليني اخاف منك؟ انا شفتك في الحلم امبارح. كان حتة حلم. قال ايه؟ سيد الرخيم اتصل بيا واتفقنا نتقابل هنا، ولما جيت لقيتك معاه وطلعت بنته. بنته؟ انت فعلا فيك شيء لله. ازاي؟ اصل ابويا مفقود، هو رخص. ها؟ مش معقول. اسمه ايه؟ اسمه عمرو زايد. يا شيخ، انا افتكرت اسمه سيد الرخامي. عاوز تبقى عمي؟ لا، اعملي معروف. يعني لو صلحت عمي هتزعل؟ طبعا. ده انا متهيألي ده انا ما جيتش مصر عشان ادور على سيد الرخامي، انا جيت عشان الاقيك انت. سيد الرخامي كان مجرد سبب وضعه القدر عشان اجي مصر واقابلك. وانا بحكي لماما حكايتك، قالت لي اللي يجي يدور على اخوه علشان يشاركه في ثروه ابوه يبقى انسان نبيل جدا. نبيل؟ اصلها ما شافتنيش. اللي يشوفك فعلا يعرف من وشك انك انسان صالح. انا انسان صالح بغض النظر عن المظاهر اللي بتوجدها ظروف الحياه. في عينيك اشعاع غريب، اشعاع ما يصدرش الا من اعماق راجل صالح قلبه مليان بالخير. مع اني مش مصدقك، انما فعلا حبي ليك دليل على ان انا انسان افضل من اللي انا كنت فاهمه. احنا اظن اتفقنا ان اللي بينا صداقه، بس سميها زي ما تسميها. هقوم بقى علشان ميعاد الجورنال جه. اجي اوصلك. دول خطوتين. برضه خساره ان اسيبك الخطوتين دول. على ايه؟ ما انا هشوفك بكره عن اذنك. كريمه، فلتسقط كريمة. بس كله كده كذبت عليها في كل حاجة. الله يخرب بيتك يا خريستو. الدنيا بار كبير. الله يخرب بيتك يا خريستو. هذه الحقيقة جد. فليسقط الوهم. اقفل بسرعة. احسن انا سمع حتى يجليني تسوي ظهرك. وايه اللي يخلي تسوي نفسك بكام دلوقتي؟ مش قلت لك ان متهيألي انه شافني اول امبارح وانا خارجة من عندك؟ يعني بيراقبك؟ جايز. وتلاقيه سمع حسي وانا نازلة طلع عشان يقفشني. يقفشك؟ انا كنت اقتله. طب روق دمك روق. انت ما تقدرش تقتل فرخ. الله اوعى سيبني امال اوعى كده. اصلك ما تعرفينيش. انا مرة كنت حقتل واحد في كباريه عشان واحد ارتيست. وبعدين صعب عليك؟ لا. ام حشت. وامك كانت راحة وراك الكباري؟ لا بالعكس. انا اللي كنت رايح وراها. انت بقى قريتيش في الجرايد عن بسيمة عمران؟ بسيمة عمران دي مين؟ امي. الله. والجرايد هتكتب عنها ليه؟ كان ليها قضية خدت فيها 5 سنين. كانت نشالة. فوق كتير. ايه مخدرات؟ فوق. مفيش بقى غير قتلت قتلة. كانت معلمة. قصة. امبراطورة بيوت الليل في اسكندرية. يا ابني الايه. وعامل شريف. الغريب ان انا بقولك كل حاجة بصراحة. مع ان النهاردة كدبت كدبت على واحدة تانية. الهان؟ مش عرفك بيها. ما انت قلتلي عليها. هي وابوك وهم كبير. ما انتيش غيرة منها؟ غير من الوهم. انا عارفك كويس يا صابر. ما ينفعكش الا ناس كريمة اللي بتحرق. طيب احرقين. وتسوي لو ظبطني وانا خارجة من عندها؟ اقتله. وهو ذنبه ايه؟ يعني اقتل خليل ابو النجا احسن. احنا مش طرفنا نظر عن الموضوع ده. طبعا. امال ايه بقى؟ بتجرجرني في الكلام يا ابن المعلمة. انت عارفة اني ضربت ناس في اسكندرية عشان الكلمات. طب اضربني لو كنت جدع. ما زعلتنيش الكلمة دي منك. متهيألي ان اللي قالتها هي ام نفسها. اخي وساخن الصبر دي من يومين ما شفتك. كنت في البار الكبير اخذته. بار كبير؟ ايه دي؟ الدنيا الدنيا يا خريستو. تمام. دنيا واخد بار شوية كبير. فين الكونياك بتاعك احسن وحشنا. خلم وفي خلم. املأ الازازة وتعالى لعيبنا. والمزة طازة والحال عجبني. واخد كونياك صابر بيه. في صحة البار الكبير. في صحة الدنيا بخاله ممبيه. ازاي الخب بتاعك؟ حب. يسقط الحب يا خيس. عشان ايه؟ عرضه مسيربته يملته شوية فاكس. عملت يا خريستو. وكان غلط كبير. فعزته الخب؟ فعزته بكين؟ كريت. دي حبتني. جالك كلامي كله سيت التعبارات. لا يا خريستو لا. الحب اللي بالشكل ده انا مش قده. هتخربه صبر بيه؟ ما هربته خلاص. بقى لي يومين ما قابلتهاش. كانت مدياني معاد وما رحتش. هات كمان كونياك. خلاص صبر بيه. خليه دوبني. المزة طازة والبار عجيب. الو الاستاذ صابر موجود؟ ايوه موجود. اتفضل يا استاذ صابر كلم. ايه رحمي تاني؟ لا دي واحده ست. ست؟ هات. الو مين؟ انا الهام يا صابر. اهلا يا الهام. ايه ما جيتش بقالك يومين لي؟ والله مشاغل يا الهام. مشاغل. مشاغل تشغلك عني؟ كنت بقابل الناس بخصوص سيد رحيم. وصلت لحاجه؟ لا زي العاده. طب اسمع انا عندي اخبار ليك عنه. ايه؟ لما اشوفك النهارده في فطر كون هقول لك. اوفر. الهام قفلت السكه. يعني لازم اروح لها. مالك يا حبيبي؟ وشك لونه متغير ليه؟ من التعب. من التعب يا إيثام. ويا ريته كان تعب بفايده. ما ظهرش اي اثر له؟ لا ابدا. ناس بتتريق وناس فاهمه غلط. وقابل ده وقابل ده مفيش نتيجه. على اي حال يا صابر انا مقدره ظروفك. قلتيلي ان في عندك اخبار. ايوه، كلفت المندوبين بتوعنا في الاقاليم يدوروا لك عليه. يوه، انا افتكرت حاجه جد. ودي مش جد؟ انا حاسس ان النتيجه مش هتتغير اذا كنا ما لقيناهوش في مصر ولا في اسكندريه. يمكن في الارياف. يمكن يمكن في الدنيا هتمشي بيمكن. صابر انت يهمك انك تلاقيه للدرجه دي؟ طبعا، ده اهم حاجه عندي دلوقتي. في واحد من 3 ايام قال انه جه مصر علشان نتقابل بس، وان سيد الرحيمي مجرد سبب وضعه القدر. الهام، انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، دي غلطتي انا يا صابر، انا اللي اتصرحت. بالعكس، انت اتاخرتي قوي. ليه؟ حبيت واحده ثانيه في الاسبوعين دول؟ الهام ارجوك صدقيني، انت الحاجه الوحيده النظيفه في حياتي. ياه، انت ليه صار عندك عقدة شعور بالذنب؟ انهي ذنب بس؟ انا ما ارتكبتش حاجة ابدا. مش مهم، ده مرض نفسي، انما انا حشفيت منه. افهميني يا الهام، انا بس هقولك ايه، انا ما استهلكيش، انا ما استحقش التراب اللي بتمشي عليه. يا خبر، دي العقدة متأزمة معاك قوي. اسمعي يا الهام. انا لازم اقولك على كل حاجة. دي اول خطوة في العلاج. أنا إنسان كذاب. معلش، المهم إنك مش كذاب في شعورك ناحيتي. لا، دي لا، صدقيني. صدقك يا صابر، وعلشان كده الباقي مش مهم. أصلك ما تعرفيش الباقي ده يبقى إيه. هيكون إيه يعني؟ سيدة رحيم ده ما يبقاش أخويا. إيه؟ ده أبويا. أبوك؟ طيب، وما قلتليش ليه من الأول؟ عشان أنا إنسان كذاب. مش انسان نبيل زي مامتك ما بتقول. على اي حال دي كذبه بيضه ما منهاش درس. اخوك ابوك ما تفرقش. لا تفرق. معنى كده ان مفيش املاك بدلها. امال بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش. صايع. انا صايع ماليش شغله. دي مشكله فعلا. امال بتصرف منين؟ كان معايا قرشين ورثتهم عن امي وخلصوا. انا دلوقتي مفلس. شفت الكارثة بقى؟ مش كارثة زي ما انت فاهم، مفيش حد بيموت من الجوع. أنا هبقى أول واحد. مش ممكن، ما حصلتش أبدا. هتحصل، بقولك هتحصل. أبدا، كل المسألة إنك تشتغل. هشتغل بإيه؟ معيش شهادات، معرفش أي صنعة. مش ضروري شهادات، تشتغل بالتجارة مثلا. ورأس المال، رأس المال هجيبه منين؟ يتدبر يا أخي. منين؟ صابر، أنا محوشة قرشين تقدر تبتدي بيهم. إلهام، هتديني فلوسك اللي شقيتي عشان تحوشيها؟ مال يا صابر، إحنا مش هنتجوز؟ تتجوزيني بعد ما عرفت إن أنا كذاب؟ الحب بيغفر كل حاجة يا صابر، وكفاية إنك ما قدرتش تستمر في الكذب بتاعك على طول. إيه اللي خلاك تعترف الاعترافات دي كلها؟ مش علشان بتحبني؟ أيوه، حبي ليكي هو أنظف حاجة في حياتي زي ما قلت لك. إذا تبتدي منه وعن طريقه تبني حياتك من جديد. مش ممكن. ما تعقدهاش أمال، أنت مش ضميرك السريح لما اعترفت لي. ما أنا سامحتك يا صابر. إلهام، أنا ما بعترفش عشان أريح ضميري ولا علشان تسامحيني. أنا بقول لك الحقيقة علشان أثبت إن أنا ما انفعلكيش. أنا مخلوق قذر يا إلهام، قذر. اتخلقت في القذارة واتولدت في القذارة وتربيت في القذارة. بسيطة خالص، الدنيا مليانة ما يصابوه. مية العالم كلها مش هتنضفه. صابر، ما تصورش نفسك بالصورة دي. أنا عارفة إنك إنسان طيب، أنت حاسس إنك كلك خير، أعماقك كلها خير، وكل اللي قلته ده ما يغيرش إحساسي. إيه يعني؟ أمال الحب فايدته إيه؟ انت عرفتي كل حاجة عن ابويا، انما ما عرفتيش حاجة عن امي. ومش عايز اعرف يا صابر. انما لازم تعرفي. ليه؟ انا ما يهمنيش. يهمني انا، لانك لو غفرت اللي هقوله لك عن امي يبقى القيامة لازم تقوم. أمي قوادة. قوادة معلمة نصت بسيمة عمران. شفت بقى انك مش ممكن تغفليني دي. انا كنت واثق من كده وده السبب في تصميمي اني لازم اقولك انا ما انفعلكيش يا إلهام وانت ما تنفعليش. كل واحد مننا من عالم بعيد عن الثاني. محمود تعال خد حسابك. 15 قرش يا حساب انا لوحدي حساب المدموزيل عندها. فلوسي حرام ما يصحش تاكل منها. 7.5 يا ريت. اتفضل. شكرا يا ريت. شكري الهام. انا كان نفسي تغفري لي. لو كنت غفرتي لي كانت القيامة قامت. في العالم القذر اللي انا عايش فيه كان انتهى. انما يظهر مكتوب علي ادفع ثمن التفاحه المحرمه واحده. كان نفسي ادخل الجنه انما الخطيئه طلعت اكبر من امل في انك تغفرين. الوداع يا إلهام. الوداع. العالم بتاعي مستنيني. ريتو يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ مسمينك في البورصة والإشمعنى سؤال. ايه ده انت بتهزر معايا يا جماعة؟ انت بتهزر معايا؟ البورصة بار كبير. انت مؤكد سكران. انا صابر سيد هتشعبه؟ خريستو خريستو يا خريستو بار كبير. خريستو طلع الى افندي ده برا. ارموه برا. سبع قص انا صابر سيد سيد رحيمي. يعني صابر وراء اثنين سيد. صابر بينا ساكت بس هو عارف ده شكله مش عاجبني. انا مش ممكن اتحمل رسالتك بعد كده. انا رجل يا ابن السكلاريز. كده مش هتعمل انت منه. هو انا نزل حد ثاني مش عاجبه. اما اكون انا هنا ما حدش يفتح بقه الا باذني. مفهوم؟ انا صابر بتاع اسكندريه. اللي مش عارفني يخطف رجله حد ناس يسال عليا ومصاريف السفر على حسابي. ما قلتليش يا كريم حقتله ازاي؟ يا ويد بجد؟ طبعا. ما هو يا ابويا يظهر يا جوزك يختفي مفيش حل تالت فيه؟ ما قلتلك كده من الاول. معلش ساعات الواحد بيجري ورا السراب وما يصدقش ان السراب اللي بعد شويه. معلش احنا لسه فيها برضه. تقتله وهو نايم في اوضته. وانت مش بتنامي معاه؟ هكون بايت عند امي. بس البوليس هيسال اشمعنى اللي دادي بالذات راحت عند امها. مروحي عند امي له ميعاد ثابت كل شهر ما بيتغيرش. والميعاد ده بكره. بكره بكره؟ ايوه يعني لازم كل حاجه تتم بكره. بس الوقت مش كفايه الحكايه عايزه راس. رسمالك كل حاجه. انت تطلع بكره الصبح زي عوايدك والساعة 8 بالليل ترجع من غير ما حد يشوفك وتدخل من باب العمارة اللي جنبينا اللي قاعد قدامها الشحات. ايوه وتطلع على السطوح. افرضي حد من العمارة شافني. العمارة كلها مكاتب وترزية بيروحوا بالليل. والبواب دي شطارتك بقى. طيب وبعدين؟ السطوح بتاع العمارة لازق في السطوح اللوكندا. انط على السطوح اللوكندا وبعدين؟ هتلاقيني مستنيك هناك وساعتها هقول لك تعمل ايه بالظبط. اجيب سكينه معايا ولا لا؟ ما تجيبش حاجه. كل حاجه انا مجهزها لك. يعني انت راسمه كل حاجه؟ ما تشغلش نفسك انت اتكل عليا. اه ياما مالها اما بس ولا حاجه بس بتفكريني بيها. طب اما قوم بقى احسن الفجر قرب يطلع. اه يا اخي اوعى بقى اصبر بكره تشبع مني يا معبر. يا حبة ما قلتليش بعد ما اقتله هنعمل ايه؟ خلاص بقى هيغنى الجو ونتجوز بعد الحكايه ما تهدى وتنتهي. انما ما نكلمش بعض ابدا في الاول احسن نروح في داهيه. انت تروح في داهيه انت؟ ده انت تودي الواحد البحر وترجعيه عطشان. خلاص خلاص انت هتعمل ايه بكره الساعه 8؟ فين؟ الله يرحمك يا عم خليل. تعيش وترحم يا اخويا. كونياك يا خريستو. لا شو صابر بيه ما عندناش. ما عندكوش كونياك؟ لا صابر بيه مش بنديو. امشي هات واحد كونياك. لا صابر بيه ان مسكتي كان عندها بوليس. بوليس؟ طب تعالى بقى. هتجيب الكونياك ولا البوليس انت؟ كونياك صابر بيه كونياك. او كده. يلا امشي. خليه دوب. يا الساعة بقت 7 الصبح كده. فاضل ساعة على ميعاد كريمة. الوقت بيجي. أوام يا خريستو. سانتا خد البيت. خد كونياك دوب على ختام المخيل. بس خياس الماما بتاعت انت. انت معروف. ابوس الرجل بتاع انت. مستعملت صامتة الليلة. تبوس رجلي؟ ابوس صابر بيه ويركع على الركب بتاعنا. طب اركع. اهو صابر بيه اهو. اترجاني. ايه انت معروف بس خاطر خريش. طيب قوم بقى. على العموم انا هشرب الكاس ده وماشي. عندي ميعاد مهم الساعة 8. ميرسي صابر بيه ميرسي. كلاب. الليلة دي خليل ابو الناجح هيموت الساعة 10. اهو محدش يعرفها الا انا وربنا. خريستو دوبلي يا خريستو دوبلي. صاحب الوجه الساعة 8 الا 5 نطلع العمارة بقى. واليهود اسلموا على يديه. حسن لله يا ابني مساعدة لراجل كثير. ربنا ينور بصيرتك. ربنا يبعد عنك الشيطان. ربنا يقوي ايمانك. حسن لله بجيبه الحوضة تتباع والعراق الوان. طريق امان والحكاية تبنيس يا صابر. انا ماشي بقى انت عاوز حاجه تانية؟ خليكي معايا شويه. خلاص مفيش وقت. يلا ادخل تحت السرير. خلاص يا صابر اوعى تعمل حس. ما تخافيش. خدك بعافية. كريمة. نعم يا صابر. أنا عارفة إن الإنسان طيب، وكل اللي قلته لي ده ما يهمش. أمال الحب فين؟ الدنيا دي وقفة صعبة. أغلب الصعب راجل صعب. أملاك وملاك. أنا معاوز في شارع التبان نمرة 30. لا يا ابن حشيمة عمران ابعد عني، مش عايز تخش. لو كنت غفرتي لي كانت القيامة أنا. العالم الكافر اللي أنا عايش فيه كان ينتهي. ملاش غير أنت بالحبيب. المهم إنك بعد ما تخلص تخرج من الباب ده. المفتاح يسيبه في الباب ولا على التخفيضة؟ والست ما قالتلكش حاجة تانية يا علي بعد ما وصلتها؟ لا، بس قالتلي خد بالك من عمك خليل على مرجع. يا الخير يا محمد يا ساوي، مش كده؟ ربنا يخليكوا لبعض يا خليل. دي بنتي ومراتي وامي واختي وعناية، دي كل حاجة ليا يا ساوي. طيب انزل انا بقى لزباين عم خليل. انزل يا علي، ربنا يبارك لك في الحلال يا ابني. وانت يا ساوي. ايوه عم خليل. ناولني المنوم من على الدرج اللي عندك. حاضر يا عم خليل. يا عم خليل. بقول ايه يا خليل؟ ايوه. دورة المية عاوزة تسلك. بسم الله الشافي. يبقى الصبح ابعت للسباك. حاضر. فين سجادة الصلاة؟ اهي. افردها لي وحياتك اما اصلي العشاء قبل النوم ما يشوف شغله. حاضر. اقفل الباب وانت خارج وخلي المفتاح معاك للصبح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نميت اصلي. طيب بقى سلام عليكم بقى يا خليل. وعليكم السلام. نميت اصلي 4 ركعات. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد. الله الصمد. الله الأحد. الله أكبر. الله أكبر. سلام. الله أكبر. انت فين يا سيد يا حبيبي؟ اسمعنا راجع بدر جلال. لا بدر ولا حاجة، للساعة 11:30. بس ده كل ليلة بيرجع الساعة 1. الله، وماله ماشي كده زي اللي قتل قتيل؟ تلاقيه من الزفت اللي بيشربه. مساء الخير يا أستاذ صابر. الله، مالك؟ في حاجة يا أستاذ صابر؟ مالك؟ حاسس بحاجة؟ مالك؟ حصل حاجة؟ لا لا لا لا، ما فيش حاجة حصلت. مفيش. أبقى مفيش. أطلع معاك وصلك الأوضة. لا لا لا مفيش دعوة بيها. سيبوه. بيضع صحيح تقل في الخمرة اللي لاك. ألو. أيوة موجود. التليفون يا صابر. أبوي. ألو. أنا صابر سيد. الهام انا عاوز اقولك اني غفرت لك يا صابر. غفرتي؟ ايوه. الكلام اللي قلته لي امبارح ملوش اي قيمه عندي صابر. انا اسف علشان موقفي امبارح، انما كانت المفاجاه شديده عليا. انا كنت محتاجه الوقت على بال ما اقدر اهضمها وافهمها واثر موقفك. انت مالكش ذنب يا صابر. بعد ايه صابر؟ بعد ايه صابر؟ صابر يا بنتي ما انت فين يا سيدي يا حبيبي؟ قول لي من فضلك شارع التلبانة منين؟ شارع التلبانة؟ لا ما عرفوش. شارع التلبانة فين لو سمحت؟ ما عرفوش. ما تعرفش شارع التلبانة من فضلك؟ ما فيش هنا شارع بالاسم ده. ازاي ده؟ اكون سمعت الاسم ده بس انا متاكد. وانا كمان عايش في شبرا بقالي 10 سنين ما سمعتش عن شارع التلبانة. بس مؤكد موجود الشارع، مؤكد موجود. طيب ما تسال في اسم البوليس. مؤكد في شارع بالاسم ده. الخريطه اهي قدامك. يكون اسم جديد لازم يتقيد عندنا. اي تغيير في اسامي الشوارع بننزله على الخريطه اول باول علشان شغلنا على الاقل. وبعدين يعني ده كيس راضي يمكن انت سمعت الاسم غلط. يا ريت يا ريت يا حضره الضابط. انت فين يا سيد؟ شافك كنت جاية؟ لا ايه يا ما طلعش من انا ايه خير؟ لا بس ليه نقعد ضم ثم انا بحب اشوفك. مش مهم دلوقتي، اقعد نتكلم شويه الاول في الموضوع. يا لا يا ست بس بوري انت مجنونه. بقول لك يا اخي يا صاحبي بحبك. تنار نار بتحب تنبر. تقدر تبعد عنها؟ ما اقدرش تفتكني. طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نتقابل كلنا بالشكل ده ولا على الزق؟ ايه امبارح تهيألي انك ناوي تشوفني وانا خارجة من عندك. شيخ ليه بكون غلطان؟ انما جاي ما بيكون صحيح. وبعدين الحمد في ايدك. لا مش كده، نعملي معروف. طب افرض ايديه من داري على طول، هتقدر انت لون في المكان ده على طول؟ انت فين يا سيد يا خير؟ لو كنت هتفتح ادارة قدامي. وأصدرنا أمرنا بالقبض على المتهم. بريء والله العظيم بريء. طيب والصيغة اللي لقيناها في بيتك؟ هي اللي ادتهالي الست كريمة، هي اللي ادتهالي وانا بوصلها. ده كلام ما يخش مخ. خد عسكري. بريء يا سعادة البيت والله العظيم بريء. تعالى يا علي. بريء يا ناس. تعالى معايا مال. بريء والله ما قدمته. بريء والله بريء يا سعادة البيت. انا عارف انه بريء يا عم حسين، بس انا عايز ترسلنا نبضه وتعمل اللي قلتلك عليه. حاضر يا سعادة البيت. تستنى كم يوم وتبتدي، لما تلاقي الوقت بقى مناسب تبتدي. فاهم هتعمل ايه بالظبط؟ فاهم يا سعادة البيت. ربنا ينتقم منك يا مجرم. ايه بس اللي خلاكي تدي الصيغة لعالي؟ عالي مين يا مغفل؟ دول شاكين فيك انت. في انا؟ ايوه، وحاطين مخبرين يراقبوك جوه اللجنة وفي الشارع. خبر اسود. ناقصهم حاجة واحدة بس على الدافع. ايه الدافع ليك على الجريمة؟ فانت تبعد عني احسن. ابعد عنك؟ ايوه، 6 شهور سنة لحد ما الحكاية تتنسي خالص. لان دلوقتي لو اكتشف علاقتك بيا هيعرفوا ان ده سبب الجريمة. فانت ما تكلمنيش بعد كده ابدا. انما انا هحتاس لوحدي. هعمل ايه؟ اسكت احسن. احسن المخبر ده يسمع احنا بنقول ايه. الو، الاستاذ صابر موجود؟ ايوه موجود، اتفضل يا استاذ صابر. الو صابر. نعم يا الهام. انت ما بتجيش بتليفون لي؟ مش فاضي. انت لسه زعلان مني؟ لا يا الهام. يبقى انت زعلان. قلت لك لا عن اذنك احسن، عندي شغل مهم. إلهام أنا ما بطردكيش، أنا بطرد نفسي. أنت جنة وأنا ما أقدرش أدخلها يا إلهام. على العموم الجنة اللي بتقول عليها بابها مفتوح لك في أي وقت. طاح جيلك مديحي صاحب الوجه المليحي المجوسي واليهود أسلموا على يديه. مساعدة الراجل كفيف. خد يا عم. يا خد عدوك، ربنا ما يجوع لك كبد ولا يعري لك جسد، ربنا ما يحرمك في الحرام، ربنا ما يحرمك من السر، ربنا ينور بصيرتك. انت اسمك ايه؟ سيد. ايه؟ سيد، محسوبك سيد. سيد الرحيم؟ لا يا ابني سيد بس. سيد ايه؟ الله، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ خد القرش بتاعك وما توجعش دماغي. لا على ايه؟ خليه معاك. السلام عليكم. ايه خبز بلدي بيشتغل في القرص ده ولا ايه؟ طه دين النبي. مساء الخير يا عم حسين. انت تعرف الشحات اللي في الشارع؟ سيد مالك؟ كان هيتخانق معايا دلوقتي. هو بيحن التاني ولا بقى بيحن لأيام زمان؟ أيام زمان؟ أصله كان في سوى وبصادي، وبعدين العاية هبدو يعني اتعمت. ياه، كان في سوى زمان؟ ربنا ما يفوتش طار حد من الغلابة أبدا. أهو سيد ده كان بيقفل كلود بيه بالعصابة بتاعته، ودلوقتي شوف منظره. والمصيبة ان محدش بيتصاعد، وبرضه الناس ماشية في البطار. الله يجازيك بقى يا سريوسي. فكرتني اللي عمله ايه معاه؟ هو التحقيق لسه شغال. الجريمه مش ثابته عليه؟ بينكرها مع انه اعترف بالسرقه. اعترف فيها؟ مش كان بيقول ان ست كريمه اديتها له؟ يخش مخك الكلام ده برضه يا صابر. ست كريمه تديله صيغه بتاعت ايه؟ حتى الراجل ما يملاش عينها. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان ست كريمه ممكن تدي فلوس لراجل يستاهل. انما عالي السرياوسي ده ما ينفعهاش. وهي سبق ودت فلوس لحد؟ ربنا يستر على ورايا بقى، الواحد عنده ورايا. انت اظهر بتشك فيها. انا شك في كريمة ده؟ انا متأكد يا ابني. انت شفت حاجة؟ حكاية معروفة وكل اللي بيشتغلوا في اللوكان ده عارفينها. ايه هي؟ جوزها الاولاني. هي كانت متجوزة قبل عم خليل؟ ابن خالها فات بلطاجي قتال اسرة، مرحوم اداله قرشين عشان يطلقها، لما فضل الولد متصل بينهم برضه. انت متأكد؟ امال هي بتروح عند امها ليه؟ ما عشان تقابله هناك. مش معقول. بعناية دي شفتهم بقولك. والنيابة ثبت النقطة دي ليه؟ ثبت لهم ان ابن خالها كان في طنطا يوم الجريمة. انما ده غلط. ايه؟ ما كانش في طنطا؟ لا كان في طنطا. انما الصنف ده بقى بتاع كريمة والبلطجي، لما يعوز يقتل واحد ما يقتلوش بنفسه. اصلك ما تعرفهمش. انا اتربيت في كلود دي وعارفهم كويس. بالك انت يعملوا ايه؟ يجيب واحد يستغفلوه، كريمة حلوة ومغنزرة، تضحك عليه، تعمل انها بتحبه وعاوزة تتجوزه. مين اللي واقف في طريقه؟ عمك خليل. هو يقتل عمك خليل من هنا، وهي ترجع لابن خالها من هنا. لا كده مال، انا مش بخمن. انا سمعت طراطيش كلام بينها وبين ابن خالها لما رحت اوصلها مره في بيت امها في العباسيه. ما يسكن هناك في 30 شارع الساحل في العباسيه، قاعد يشرب القهوه في اوضه المسافرين مع امها. وبعدين فكده يا كريمه، انا المغفر اللي اخترتيه عشان يروق لك الجو، انت وابن خالك. انما لا، انت ما تعرفينيش كويس، ده انا ابن بسيمة عمران. الساعة بقى 3:30، ده وقت مناسب. عشان ترجعيلي. انت ليه الكلام بنيه؟ عم حسين قال لي على كل حاجه. كل حاجه ايه يا مجنون؟ ضحكوا عليك عشان يمسكونا. ايه؟ هتشتغلي عليا تاني؟ ده انا صابر ابن بسيمة عمران. هيقبضوا علينا يا مجنون؟ قبضوا عليا انا؟ ما تخافيش، مش هيلحقوكي عشان انا اخلص عليكي. بكفايه يا روحي. استغفريني انا صابر. انا صابر ابقى مغفل على ايديكي. استغفر ابن خالك. ابن خالك. ما حبيتش غيرك. كلمة واحدة كنت مستحبيني. اطلعي. اخلص عليها الاول. كله الشحات. الشحات الأعمى هو اللي وداني في داهية. بتقول أعمى كمان؟ ده انت خيخة قوي. طصيت فيه بالليل واعتذرت له. المخبر سمع حسي ومشي ورايا. برضو كرودي المتهم صابر سيد عندك زيارة. زيارة؟ مين ده اللي حيزورني دلوقت؟ معرفش. أو رجل عجوز. رجل عجوز؟ أبويا؟ انجر قدامي انجر. أنت؟ محمد الطنطاوي المحامي. محامي؟ إيه؟ كنت منتظر زيارة ثانية؟ الحقيقة أيوة. ولما قالوا لي راجل عجوز افتكرتك. أبوك مش كده؟ فعلا يا ابني. أنا عاوزك تبطل التعلق بالأوهام. انت دلوقتي محتاج لمحامي مش لابوك. لو ابويا ظهر مش هحتاج لمحامي. ليه بقى؟ ابوك هيخرجك من السجن؟ ايوه. ليه؟ بنفوذه بثروته. ثروته ملهاش حدود. نفوذه ملوش حدود. يا ابن العداله ما تعرفش ثروه ولا نفوذ. ده متهيألك. معلش اعتبرها تهيؤات. بس تبني أدافع عنك بطريقتي. ومين اللي وكلك تدافع عني؟ المحكمة؟ لا يا ابني اعتبرني متطوع. متطوع؟ بس أنا أحب أقول لك حاجة دلوقتي. ها؟ أنا ما عنديش ولا مليم. يا ابني أنا أخو إحسان الطنطاوي ودي إدارة الإعلام بجريدة أبو الهول. إعلام؟ فعلا هي اللي وكلتني عشان أدافع عنك. حتى بعد ما عرفت؟ إذا كان مالكش أهل فمش كتير يبقى لك صديقة. ما تستغربش يا أستاذ إن أنا بعيط. أنا اللي قتلت اتنين تعيط. مش عيب إنك تعيط يا ابني. الدموع بتغسل اليأس والمرارة يا ابني. أنا ما عيطتش في حياتي أبدا. أنا ما خلانيش أعيط إلا اتنين أبوي وإلهام. طيب ممكن ندخل في الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع المرافعة. المرافعة هيكون اساسها اللي ممكن اشوفها يا استاذ. طبعا هتشوفها. هعرض عليك كل تفاصيلها قبل المحكمة. انا بتكلم عن الهام يا استاذ. الهام؟ ايوه ممكن اشوفها. ممكن تيجي تزورني ولو خمس دقايق بس. لا مش ممكن. متأسف. انا اللي متأسف يا استاذ. انا ما كانش حقي اطمع في امل زي ده. ما استحقوش. انت فهمت غلط. هي لو كانت في مصر كان الجواز ضريتك قطعا. هي مش فهم. مش فهم. ايوه ابوها جه خايف على اسيوط. ابوها؟ مش معقول. دي كانت بتقول انه مفقود زي ابويا. ظهر اخيرا بعد ما اطلع على حكايتك معاها في الجرايد. ربط طبعا لشرف العيله ويستعمل حقه القانوني في ضمنها اليه وخدها على الصعيد. ابوها ظهر؟ وش معنى ابوها يظهر وانا ابويا ما يظهرش لحد دلوقتي؟ هو ما بيقراش جرايد؟ لا بقى برجع لموضوع المرافعة. أنا عندي أمل إن المحكمة تطبق أخف مادة في القانون لو بنينا مرافعتنا على أنك كنت مدفوع للجريمة دي بظروف خارجة عن إرادتك. فمثلا نشأتك الأولى محكرة قررت المحكمة إحالة أوراق صابر سيد سيد الرحيمي إلى فضيلة المفتي. ربنا موجود يا ابني. انت فين يا سيد يا رحيمي؟ ابنك حيموتوه يا سيد. اظهر يا سيد ما تسيبنيش انا بحتاج لك يا سيد. يلا يا طارق اظهر يا سيد. ابنك محتاج لك يا سيد. قدامي يا صابر. ابنك محتاج لك يا سيد. قدامي يا صابر. حيموتوه انت موجود يا سيد. انت فين يا سيد يا حبيبي؟ بص يا نمشي. ايه مالك بلا كده ليه؟ هو هو مين؟ هو مين؟ هو هو اللي بيت العربية هناك ده. هو سيد الحيمي ابونا. يا سيد الحيمي انا ابنك يا سيد. فصلي يا سيد فصلي. استنى يا سيد استنى يا حيمي استنى يا حيمي يا سيد يا سيد. انت متأكد ان هو يا خالد؟ متأكد كده يا استاذ. عاوزني اعمل ايه؟ نمرة العربية انا خدتها 99622 اسأل في المرور على صاحب العربية وعنوان. ايه يا استاذ؟ سألت. انت متأكد من النمرة؟ ايوه 99622. يبقى لازم قريتها غلط. مش ممكن مش ممكن. ده كمان السجان اللي كان معايا قراها وكتبها. 99622. ايوه بس لما كشفت في المرور لقيت ان اكبر نمرة طلعوها لحد دلوقتي 99621. ناقصة عن النمرة اللي شفتها بواحد. يعني ايه بقى؟ يعني النمرة دي ملهاش وجود. مستحيل انا شايفها بعيني انا والسجان. انا والسجان شفناها سوا. هو كل ما افتكر ان الايد يطير من ايدي. ليه كده يا سيد ليه؟ دي آخر فرصة كان ممكن تلحقني فيها. أنا امبارح قدمت طعن. طعن إيه يا أستاذ؟ أنا خسرت حياتي خسرت وجودي كله. قلت لك ما فيهاش. أنا دلوقتي ما أعرفش اليأس ولا الأمل. أنا عدم يا أستاذ. على فكرة أنا عندي أخبار عن أبوك. أبويا أنا ياما سمعت عنه أخبار. دي أخبار من واحد صاحبي. أبويا له صاحب؟ أيوه. وموجود؟ أيوه. وساكت ليه؟ ما قراش جرايد؟ لا ده منقطع عن العالم. ما بيهتمش بحاجة أبدا ولا بيقراش حاجة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بيقراها هي الجوابات اللي أبوك بيبعتها لي. انت بتتكلم جد؟ صحيح ليه اتأثر لأبويا؟ اذا كان هو اللي الاستاذ برهان قال عليه. الاستاذ برهان هو صاحبه اللي قلت لك عليه. ده أديب قديم من زمان. لما حكيت له خيتك قال لي يعرف واحد اسمه سيد رحيمي من 30 سنة مليونير. يبقى هو غالبا. هو ما ورتوش الصورة؟ للأسف ما بيشوفش، ده فقد بصره من زمان. لا عرفش عنوانه؟ لا. ما قالكش حاجة عن جوازه بأمي؟ قال لي حاجة غريبة جدا، قال لي انه ملوش شغلة في الدنيا إلا الحب. إنما أمي سابته وهربت، ودي حكاية ما تتنسيش. في حياة واحد زي أبو حيمي الستات اللي عرفهم قد عدد أيام عمره، ما تقدرش تعرف مين اللي ساب التاني هرب. الرحيمي زي ما قال لي الأستاذ برهان كان يحب ويتجوز ويعشق، كان بيعمل كل حاجة وبيعتقش كبيرة ولا صغيرة، أرملة ولا متجوزة ولا مطلقة، فقيرة ولا غنية، كله حتى الخدمات. ولما مات سبت مش معقول. الأستاذ برهان صاحبه هو اللي قال لي. على العموم ما دام أبويا ما تبقاش غريبة يعني أنا جايبها من برا. الحكاية دي وقعته في مشاكل كتير. إنما ما تمسكش زي عشان غني. كان كل ما وقع في مشكلة في بلد يسيبها ويطفش على بلد تانية. الأستاذ برهان قال لي إنه مرة أغوى بنت من أسرة محافظة وكبيرة، إنما ساب مصر في اللحظة المناسبة، ومن يومها عمال يتنقل من بلد لبلد ومن قارة لقارة، معتمد على ملايين، ملوش هم إلا البحث عن الحب. والأستاذ برهان عارف المعلومات دي إزاي؟ ساعات كان يبعث له جوابات، بس كل جواب من بلد ومن غير عنوان. غريب، ده لازم راجل مشهور في العالم. مؤكد، وإن كنت بعتقد إنه بيغير اسمه في كل بلد عشان يتجنب المشاكل. الأستاذ برهان بيقول لي إنه متجوز في كل بلد أكتر من واحد، وطبعا له فيها أولاد زي. مؤكد. وما بيسألش عن ولاده ليه؟ مش خايف عليهم؟ يمكن فاهم إنهم طالعين زيه يقدروا يتصرفوا، ولا يمكن نسيهم. جايز طبعا. مفهوم الأبوة عند واحد زي ده لازم يكون مختلف عن مفهومها عندنا. وعيلته؟ برهان ما يعرفش حاجة عن عيلته؟ أبوه وإخوانه؟ ملوش حد أبدا. أبوه مهاجم من الهند، كون ثروته من تجارة الخمور، ومات ولالوش ولاد غير سيد. طبعا لازم يكون مقطوع من شجرة. المهم انه كان في مصر المدة اللي فاتت دي. كان في مصر؟ ايوه، ومش بعيد انه يكون هو اللي شفته راكب العربية. انا متأكد انه هو. جاهز، بس لو كان هو كان رد عليك لما نزلت عليه. يا استاذ هيرد على مين ولا مين اذا كان في كل بلد له ولاد زي؟ الاستاذ برهان لقاه في يوم طب عليه في البيت وجاب له هدية. هدية؟ أي هدية غريبة جدا، صندوق ويسكي وكتاب اسمه كيف تحتفظ بشبابك. احتفظ بشبابه. وابنه على حبل المشنقة. بس هو ما قتلش. هو اللي خلاني قتلت. لو كان ظهر في اللحظة المناسبة ما كنتش قتلت. والمصيبة انه كان في مصر. ايه؟ ما قراش الاعلام في الجرايد؟ ما بيقراش جرايد. هو راخر؟ ايه، بس بالزهد. لا، عدم اهتمام، ملوش دعوة بالمشاكل اليومية بتاع الناس دي. حتى ولو كان ولاده؟ بقول لك يمكن فاهمهم زي اقوياء واغنياء ويقدروا يتصرفوا. وبعدين بعد ما راح للاستاذ برهان ولا حاجه، قعد يشرب ويسكي لحد ما سكر، وبعدين غنى غنى الحب سمعها في قبائل الكونغو وقبل سافر. على فين؟ على اي بلد في العالم. يعني مفيش امل انه يرجع تاني؟ جايز يرجع، محدش يعرف. يرجع بعد ما اكون انا الشنقت. هنعمل نقد. نقد الان يا حكم المحكمة ولا حكم ابويا؟ ولا حكم أمي ولا حكم حكم المحكمة طبعا. أنا راجل بتاع قانون. طيب قول لي يا بتاع القانون، أنا هسألك سؤال، تفتكر إني فعلا قتلت كريمة؟ أنت اعترفت؟ اعترفت إن أنا خلقتها؟ آه، إنما تفتكر إنها ماتت؟ طبعا، مادام خلقتها تبقى ماتت؟ غلطان، كريمة ما ماتتش، كريمة لسه صاحية. يظهر من المأساة اللي مرت دي أثرت على لا لا أنا مش مجنون، كريمة ما ماتتش، اللي راح المشرحة واندفن جسمها بس، إنما هي ليها غيره، ليها 60,000 جسم وجسم تانيين. مش الأحسن نتكلم في إجراءات النقل؟ أبوك يا صابر هتلاقي عنده الحرية والكرامة والسلام. الحرية والكرامة والسلام. يا سلام يا وهكذا تنتهي قصة الطريق للكاتب الكبير نجيب محفوظ، أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي، وأخرجها أنور عبد العزيز.